لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى وأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، فقد فرغنا من الكلام عن مقالات الفلاسفة، ونشرع اليوم بإذن الله عز وجل في الرد على أهم مسائلهم، ونبدأ أولا بمنهج التلقي عند شيخ الإسلام ابن تيمية. فقد سبق معنا أن الفلاسفة جعلوا العقل هو مصدر التلقي، بل مرت معنا بعض النصوص التي صرحوا فيها بأن العقل هو مصدر اليقين، وأن الشرع خاضع للعقل، فإن وافق الشرع العقل فبها ونعمت، وإلا فلا بد من تأويل النصوص لتوافق العقل، فالمرجع هو العقل عند الفلاسفة. ونحن إذا أردنا أن نذكر ردود شيخ الإسلام رحمه الله تعالى التي هي ردود أهل السنة والجماعة، وإنما شيخ الإسلام نقل وهذب وأضاف لما فتحه الله عليه، فلا بد أن نعرف منهجه رحمه الله تعالى في التلقي، وحينئذ نعرف مصادره في الرد على هؤلاء. فإن قبل منهم ما هو سبب قبوله، وإن رد كلامهم لماذا رده. المقصود أن ردود شيخ الإسلام رحمه الله على الفلاسفة نجعلها في مسائل. فالمسألة الأولى هي منهج التلقي عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنهجنا إن شاء الله في هذا أن شيخ الإسلام إن كان له كلام تام في موضع واحد فإنما نقوله بحرفه، وإن احتجنا أن نجمع كلامه رحمه الله الذي تفرق فعلنا ذلك، أما إن وجدنا موضعا من كلامه جامع مانع فنقتصر عليه. يبين لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منهجه أتم بيان وأوضحه في مجموع الفتاوى في المجلد 17 في الصحيفة 43 و400. يقول رحمه الله تعالى فقد تبين أن الواجب طلب علم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة. الواجب طلب علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة، هذا هو المرجع، الكتاب والحكمة. ما هي الحكمة؟ السنة. قالوا ومعرفة ما أراد بذلك كما كان على ذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم، وهذا هو الذي نعبر عنه بقولنا كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. فلا يكفي أن تجعل مصدرك في التلقي هو الكتاب والسنة، إذ هذه النصوص بعضها محتمل وقد يحتمل تفسيرا مختلفا، فحينئذ ما هو المرجع في فهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامهما؟ هو فهم الصحابة والتابعين والأئمة. قال فكل ما يحتاج الناس إليه في دينهم فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا. وهذه عقيدة إذا لم تكن يقينية عند المسلم فلن ينتفع بالكتاب والسنة. المسلم إذا أراد أن يقرأ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقبل عليهما إقبال المتيقن أن فيهما الحق، والشفاء والعلم النافع لا بد من هذا. ولذلك لا يكفي أن يتوجه إلى الكتاب والسنة هكذا، فإنه إن دللت فإنك إن دللت غيرك على مصدر التلقي بقي عليه أن يتلقى على الوجه الصحيح. ولذلك أمرنا ربنا عز وجل أننا إذا أردنا أن نقرأ القرآن أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإننا نستعيذ بالله حتى عند قراءة كتابه سبحانه وتعالى حتى لا يحملنا الشيطان على الفهم الخاطئ لكلام ربنا سبحانه وتعالى. فنحن نقرأ القرآن لكن بقي أمر مهم هو أن نفهمه على مراد الله عز وجل، ولذلك نتحصن ونستعيذ بالله عز وجل من أن يضلنا الشيطان الرجيم بفهم خاطئ لكلام الله عز وجل. المقصود أن من توجه إلى الكتاب والسنة فلا بد أن يتوجه إليهما مؤمنا متيقنا أن فيهما البيان والشفاء. قال فكيف فكل ما يحتاج الناس إليه في دينهم فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا، فكيف بأصول التوحيد والإيمان؟ كأن شيخ الإسلام رحمه الله يؤصل قبل الدخول في المناقشات والردود، يريد أن يؤصل مسألة مهمة ذكرناها في الفتوى الحموية، وهي أن الشريعة جاءت بآداب قضاء الحاجة، فكيف تترك أصل الأصول وهو العقيدة؟ من باب أولى أنها إذا بينت كيف يدخل الإنسان إلى الكنيف وكيف يقضي حاجته وماذا يفعل، فمن باب أولى أن تكون قد قررت ووضحت وبينت أصول العقيدة أصول التوحيد. قال ثم إذا عرف ما بينه الرسول، الآن حدد الميزان الذي تتلقى من كتاب الله ومن سنة رسوله. طب ماذا أراد الله بكلامه؟ ماذا أراد رسوله بكلامه؟ كيف نعرف؟ ننظر في فهم الصحابة والتابعين والأئمة. وحينئذ قال ثم إذا عرف ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم نظر في أقوال الناس وما أرادوه بها، فعرضت على الكتاب والسنة، وترى حينئذ الفرق البين في المنهج بين الفلاسفة والمتكلمين وبين شيخ الإسلام الذي يدافع عن منهج أهل السنة. فإن أهل السنة يجعلون الكتاب والسنة وهم الصحابة هما الميزان أو هي الميزان، فأقوال مقالات الناس توزن بها، فما وافقها قبل وما خالفها رد، بخلاف الفلاسفة والمتكلمين فإنهم يجعلون مقالاتهم العقلية وليست بعقلية عند التحقيق، لكن هكذا يقولون يجعلونها الميزان، فما وافقها قبل وما خالفها رد ولو كان في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يكمل منهجه، هذا منهج صريح جدا، يعني تصريحه بمنهجه ووضوح منهجه رحمه الله واضح لا يحتاج إلى شرح وكثير كلام. يقول والعقل الصريح دائما موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالفه قط، فإن الميزان مع الكتاب، لأن الله عز وجل أنزل الكتاب والميزان، والميزان هو القياس الصحيح. قال والله أنزل الكتاب بالحق والميزان، يعني والله أنزل الكتاب بالحق والميزان. إيش نعرف الميزان أو إيش نعرفها، يعني كيف نحركها؟ ميزان. الله أنزل الكتاب وأنزل الميزان وهو القياس الصحيح. إذا شيخ الإسلام لا زال يؤصل منهج أهل السنة وهو أن الميزان أن المرجع الكتاب والسنة ونفهمهما فهم الصحابة، ثم نحن نؤمن إيمانا راسخا أن العقل إن كان صحيحا فلا يمكن أن يخالف الكتاب والسنة، فإن خالفه دل على فساد هذه المعقولات المعينة التي خالفت الكتاب والسنة. قال لكن قد تقصر عقول الناس عن معرفة تفصيل مجالده. نحن نقول الكتاب والسنة لا يمكن أن يعارض بالعقل الصحيح، لكن العقل قد يقصر أحيانا عن إدراك ما جاء في الكتاب والسنة، فهل ما قصر عنه العقل وجاء به الكتاب والسنة يرد لعدم إدراك العقل له؟ لا. قال لكن قد تقصر عقول الناس عن معرفة تفصيل ما جاء به، فيأتيهم الرسول بما عجزوا عن معرفته وحاروا فيه، وهذا الذي يكرره شيخ الإسلام رحمه الله دائما بأنه يقول إن الشريعة لا يمكن أن تأتي بما تحيله العقول، ولكنها تأتي بما تحار به العقول. قد يعجز العقل عن إدراك ما جاءت به الشريعة، لكنه لا يمنعه ولا يحيله. قال: فيأتيهم الرسول بما عجزوا عن معرفته وحاروا فيه، لا بما يعلمون بعقولهم مطلقا. ففرق بين العلم بالنفي وبين نفي العلم. فأيهما العلم؟ العلم بالنفي. فهل تأتي الشريعة بما علم نفيه أم بما انتفى علمه؟ الشريعة قد تأتي بما انتفى علمه بالنسبة لنا لقصور عقولنا عن إدراك العلم به، لكنها لا يمكن أن تأتي بما علم بالعقل الصحيح انتفاؤه. قال فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم تخبر بمحارات العقول، فهذا سبيل الهدى والسنة والعلم. الآن بيّن شيخ الإسلام طريقة تحصيله والمنهج الصحيح في تحصيل العلم، ثم قال: وأما سبيل الضلال والبدعة والجهل فعكس ذلك. أن يبتدع بدعة، يا إخواني أنا ما أريد فقط من كلام شيخ الإسلام أن نرد على الفلاسفة فقط، كلامه رحمه الله كله قواعد، كله قواعد منهجية. قال: وأما سبيل الضلال والبدعة والجهل فعكس ذلك. كيف ذلك؟ أن يبتدع بدعة برأي رجال وتأويلاتهم، ثم يجعل ما جاء به الرسول تبعا لها، ويحرف ألفاظه في ألفاظ الشريعة، ويتأول على وفق ما أصلوا. وهذا سمعناه صريحا من كلام الفلاسفة. ففرق بين من يقبل على الكتاب والسنة ليأخذ منها العلم والحق، وبين من يقبل عليها وقد اعتقد شيئا أخذه من عقله أو من عقل من سلفه، ثم يريد من الكتاب والسنة أن تدل عليه. دلت، أمكنت تلك الدلالة أم لا؟ لا بد أن تدل على ما أراده، بتكلف، بغرائب اللغات، بما تمنعه العقول، بما تستسخفه العقول، لا يمكن. ففرق إذن من يجعل أصله، بين من يجعل أصله في التلقي الكتاب والسنة، وبين من يجعل أصله في التلقي العقول. قال: وهؤلاء تجدهم في نفس الأمر لا يعتمدون على ما جاء به الرسول ولا يتلقون الهدى منه. الحق، فإنهم إنما أخذوا كلام الفلاسفة واعتقدوا وجزموا أنه يقين وانتهى الأمر، وإنما توجهوا إلى الكتاب والسنة لا بقصد تحصيل الحق والعلم، إن هم في زعمهم قد حصلوا وانتهى. قال: ولكن ما وافقهم منه قبلوه وجعلوه حجة لا عمدة. إيش يعني جعلوه حجة لا عمدة؟ هم لا يعتمدون عليه لكن يجعلونه حجة، أي يحتجون به على المخالف فقط. فإن كان الذي يخالفهم من أرباب العقول لا يستخدمون النصوص الكتاب والسنة، وإن كان الذي يخالفهم في معقولاتهم ممن يحتج بالكتاب والسنة حاولوا أن يبحثوا عن شيء في الكتاب والسنة ليحتجوا به عليه فقط. وهذه كلمة دقيقة، إذا هم لا ينظرون إلى الكتاب والسنة على أنها عمد في الاستدلال، ولكنها حجج يحتجون بها على المخالف الذي لا يقبل إلا حجزا من الكتاب والسنة، فيأتون بحجج ليست، والاستدلال عند التحقيق ليس بصحيح وإنما هو باطل. قال: وجعلوا حجة لا عمدة، وما خالفهم تأولوا، كالذين يحرفون الكلمة عن مواضعه أو فهموه. قال: كالذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهؤلاء قد لا يعرفون ما جاء به الرسول، إما عجزا وإما تفريقا، يعني عقولهم ما تستطيع أن تدرك معاني ما جاء به الكتاب والسنة لقصور فيهم، وإما تفريقا، أي لو أنهم أقبلوا على الكتاب والسنة وبذلوا جهدهم لوصلوا إلى الحق. قال: فإنه يحتاج إلى مقدمتين. إيش هو الذي يحتاج إلى مقدمتين؟ أخذ الحق والعلم الكتاب والسنة. أن الرسول قال كذا. هذه المقدمة الأولى، يعني لا بد أن يكون النص صحيحا. فمن أراد أن يصل إلى الحق عن طريق الوحي لا بد أن يعرف هل هذا وحي أم لا. فإن كان من كتاب الله فهذا مفروغ منه، وإن كان من السنة فالمرجع لأهل الحديث. فلو أن أهل الحديث أجمعوا على تصحيح الحديث ثم خالفهم من ليس من أهل العلم بالحديث، من أهل الكلام والفقه الذين لم يشتغلوا بالحديث، فلا عبرة بمخالفتهم، ونطلق الإجماع على صحته ولا نلتفت إلى من خالفهم. فالعبرة في إثبات الحديث صحة وحجة هم أهل الحديث. فمن أراد أن يأخذ الحق من طريق الوحي ومن طريق الأنبياء فعليه أولا أن يتثبت هل صح عنهم وكيف له ذلك، المرجع في ذلك إلى أهل الحديث. المقدمة الثانية، وأنه أراد به كذا، أي ثبت أنه من كلام النبي. طب هل أراد به النبي صلى الله عليه وسلم ما تدعيه؟ ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه؟ قال أما الأولى وهي صحة ما نقل عن النبي. نعم، قال فعامتهم لا يرتابون في أنه جاء بالقرآن، يعني عامة أهل العقول زعموا ما جاء بالقرآن لا يطعنون فيه وإلا لكفروا. قال وإن كان من غلاة أهل البدع من يرتاب في بعضه، هؤلاء لا شك أنهم كفار. قال لكن الأحاديث عامة أهل البدع جهال بها. هنا الإشكال، والإشكال الكبير، إذ آيات القرآن في مجملها تحتاج إلى السنة لتفسرها وتبينها، فأنت إن عطلت السنة تزندقت. ولذلك ما من زنديق إلا ويطعن في السنة، لأن طعنه في السنة هو سبب زندقته، يرحمك الله. من المتقدمين ومن المتأخرين المعاصرين. قال وهم يظنون أن هذه أي السنة رواها آحاد يجوزون عليهم الكذب والخطأ، يقولون هذه السنة آحاد والآحاد يجوز عليهم الخطأ ويجوز عليهم الكذب. قال ولا يعرفون من كثرة طرقها وصفات رجالها والأسباب الموجبة للتصديق بها ما يعلمه أهل العلم الحديث. نبه شيخ الإسلام هؤلاء لا يعرفون ما هو علم الحديث، يقول هذا حديث آحاد يجوز على الآحاد الخطأ، ايش تتكلم؟ هؤلاء ايش تعرف عنهم؟ هؤلاء الرواة من حفظهم وتقواهم ورحلتهم في الطلب وتحريرهم لألفاظ الحديث وحفظهم وتوقيهم وحرصهم على ممن يأخذون الحديث ولمن يلقون الحديث، وما هي العلوم الحديث التي قامت ولا نظير لها في من سبق لحفظ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أنت إيش تعرف من هذا؟ لا يعرفون شيئا. ثم ماذا تعرف عن القرائن التي احتفت بالحديث قطعنا معها أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من طريق أو من طريقين؟ ما تعرفون أنه لا يعرفون شيئا. فهو كلام عالم عن الحقيقة وعن العلم، وإنما هي دعاوى باطلة. قال فإن هؤلاء أي أهل الحديث فإن هؤلاء الغالب أن اسم الإشارة ما يأتي بعده يكون بدلا. فإن قلت مثلا فإن هؤلاء أي، وأي حرف تفسير واضح، ما بعدها تعرفه كما عرفت ما قبلها، فتقول فإن هؤلاء أي أهل الحديث. طبعا هي أي أهل الحديث ليست موجودة في النص لكن أنا فسرتها. فإن هؤلاء يقطعون قطعا بينا أو عفوا قطعا يقينيا بعامة المتون الصحيحة التي في الصحيحين كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. يعني أن أهل الحديث بعلمهم وخبرتهم بالحديث والرجال والطرق يقطعون قطعا يقينيا لا يرتابون مطلقا في أن ما في الصحيحين مثلا صحيح، أما أهل البدع فيطعنون فيها، وما ذلك إلا لجهلهم بعلم الحديث. قال وأما المقدمة الثانية ما هي؟ مراد معرفة مراد تعلم ماذا أراد الله وماذا أراد رسوله من كلامهما. قال وأما المقدمة الثانية فإنهم قد لا يعرفون معاني القرآن والحديث، ومنهم من يقول بل جلهم يجهل، جلهم يجهل ماذا أراد الله ورسوله من هذا. وسمعتم يعني من التحريفات في هذا الزمان ما يدلك على أن هذه الأصناف لا تزال موجودة. ونقول الفلاسفة لن ينقلبوا من هذه الأمة، بل الفلاسفة بأفكارهم لا يزالون موجودين في هذه الأمة، لكنهم ظهروا بوجوه جديدة من أهمها العلمانية. فالعلمانيون أفكارهم التي يحملونها هي أفكار الفلاسفة. وسمعنا في هذا الزمان من يحرف كتاب الله، من ينكر السنة ويحرف كلام الله عز وجل كما يشاء هو بتفاسير ما أنزل الله بها من سلطان، بل أقول ما يعني ليس للعقل بها سلطان، يعني العقل لا يقبلها. قال ومنهم من يقول، إذا منهم من يحرف معاني القرآن كما يشاء، ومنهم من يقول الأدلة اللفظية، ماذا يقصد الأدلة اللفظية؟ النصوص الشرعية لا تفيد اليقين بمراد المتكلم. لماذا؟ يقول إن هذا يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا. من قال لك هذا؟ لو أردت السبب في هذه الشبهة أنه ينظر إلى هذا النص مجردا عن سياقه وعن كلام المتكلم الآخر وعن كلام رسول الله الذي يفسر كلام الله وعن فهم الصحابة الذين فهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا، فأنت لو جئت بجملة مجردة نعم تحتمل. وهذا أنهم أرادوا أن يفهموا كلام الله على هواهم، أما من أراد أن يفهم كلام الله وكلام رسوله على مراد الله وعلى مراد رسول الله فعليه أن ينظر في كلامه من آخر الذي يفسر هذا الكلام المعين. فكلام الله يفسر بعضه بعضا، وسنة رسول الله يفسر بعضها بعضا، وكتاب الله يفسر بالسنة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت تفسر السنة الأخرى ويفسرها فهم الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا التنزيل وخوطبوا بالسنة مباشرة ومواجهة. ولذلك أهل الأصول يقدمون فهم الصحابي الذي روى الحديث على غيره عند الاختلاف، لأن هذا الصحابي الذي سمع الحديث أدرى بالظروف التي أو القضايا التي احتفت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أقدر الناس على فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. قال ومنهم من يقول الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين بمراد المتكلم، وقد بسطنا الكلام على فساد ذلك في غير هذا الموضع. قال وكثير منهم، لاحظوا أن المناقشة من شيخ الإسلام لا تتعلق بفريق واحد من المبتدعة، بل هو يناقش المبتدعة في أصولهم التي يكادون أن يتفقوا عليها، وكلام كما ترون كلام مؤصل متين وإن كان مختصرا قليلا. يعني إيش تكلمنا إلى الآن؟ شيء قليل، لكنه عندما يملك عقلا يفهم ماذا يتكلم الشيخ يهدم كتبا من كتبهم. لهم كتب كثيرة، تذكرون كم نقلنا من عنه كلاما إلى آخره، في هذه الكلمة اليسيرة عند من عنده عقل ويفهم ويدرك انتهى أمرهم، ما بقي معهم شيء. هذا دليل على أن كلامهم شبه، أي أنه في نفسه باطل لكنه لبس أو وضع في قالب من كلام معسول فاشتبه على الناس. قال وكثير منهم إنما ينظر من تفسير القرآن والحديث فيما يقوله موافقوه على المذهب فيتأول تأويلاتهم، فالنصوص التي توافقهم يحتجون بها والتي تخالفهم يتأولونها. وكثير منهم لم يكن عندهم في نفس الأمر اتباع نص أصلا. هذا الكلام في نوع تكرار لما سبق. يقول حتى من اشتغل منهم في التفسير والحديث، الرازي صنف في التفسير لكن لما فسر جعل عمدته في التفسير، يعني هو عنده خلاص عقيدة راسخة توافق منهج من؟ من الأشاعرة والفلاسفة والجهمية الذين يعتقدوا بمقالاتهم. فحتى هؤلاء الذين حاولوا أن يشتغلوا في التفسير، تفسير القرآن، تفسير الحديث، وكانوا قد تربوا على تلك العقائد الباطلة، لما جاءوا يفسروا الكتاب والسنة للأسف فسروها على وفق العقائد التي ورثوها، ما حاولوا غالبا ما حاولوا أن يجعلوا النصوص حاكمة على ما ورثوه من عقائد، وإنما سلموا بتلك العقائد وسمطوها على الكتاب والسنة تحريفا وتأويلا. وهذا للأسف قد يكون عن زندقة وقد يكون عن ضلال. فكثير من المصنف في تفسير القرآن إذا جاء إلى آية مثلا الصفات أو القدر إلى آخره ترى كأنه تتسلط عليه الشياطين وكأنه في سحر خلاص، يعني هذه هي مفروغ منها، ينقل كلام من سبقه من أهل الكلام. طب لماذا لم تنظر إليها نظرة باحث عن الحق فيها؟ لماذا لم تنظر إليها نظرة أن مقالات الناس تنزل بالكتاب والسنة لا العكس؟ وهكذا بعض شراح الحديث الذين كانت لهم جهود مشهورة في علم الحديث، لكنهم عند نصوص العقيدة بالذات ترى كأنهم في غفلة، في يعني في غيبة لعقولهم، يحملونه مباشرة على ما ورثوه من أشياخهم. قال وهذا في البدع الكبار مثل الرافضة والجهمية، فإن الذي وضع الرفضة الآن شيخ الإسلام سيؤصل مسألة أخرى وهي الفرق بين المبتدعة. فالمبتدعة صنفان، المبتدعة صنفان، صنف وهذا هذه القسمة باعتبار منشأ البدعة. الصنف الأول منشأ بدعتهم نابع من غير الكتاب والسنة، بمعنى أنهم تلقوا مقالاتهم عن غير المسلمين أصلا، ثم لما جاءوا الكتاب والسنة حاولوا أن يؤولوها وأن يفسروها بما يتناسب مع عقيدتهم. الطائفة الأخرى من المبتدعة منشأ ضلالها ليس أنها استقت المقالات من غير الكتاب والسنة، وإنما سوء فهمها للكتاب والسنة. هي توجهت للكتاب والسنة ابتداء لكنها ضلت في فهمهما. فرق بين هذا وهذا؟ نعم. فالفيلسوف الذي ترجم كتب أرسطو وزعم أنه المعلم الأول وأن ما جاءت به الفلاسفة هو اليقين وهو العلم الإلهي اليقيني، ثم جاء إلى الكتاب والسنة وحاول أن يوفق، هل حاله كحال من نظر في الكتاب والسنة ابتداء ونرجعه للكتاب والسنة لكنه ضل في الفهم؟ لا يستويان. ولذلك الغالب على الصنف الأول الزندقة، واضح؟ والغالب على الصنف الثاني الضلال، الضلال والبدعة التي لا تصل إلى الزندقة. ولذلك ترى أن أهل السنة تكاد كلمتهم تطبق على عدم تكفير من؟ الخوارج مثلا، لا يكفرون الخوارج وإن كان فيه خلاف يسير، لكن الصحيح والذي عليه جمهور السلف أنهم لا يكفرون الخوارج، لأن منبع بدعتهم سوء فهم للنصوص. أما الجهمية المحضة فقد نقل شيخ الإسلام ما قلنا لكم إجماع السلف على تكفيرهم، على تكفير الجهمية المحضة. إذا بقي في الأذان يعني وقت يسير أخبرونا حتى يؤذن أحدكم، ما يحصل كما فعل في الدرس الماضي. طيب، ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهذا في البدع الكبار مثل الرافضة والجهمية. إيش يقصد هذا؟ الذي قال فلو كثير منهم إنما ينظر من تفسير القرآن والحديث فيما يقوله موافقه على المذهب فيتأول تأويلاته. إيش يقصد؟ يعني أنه اعتقد اعتقادا ليس مبنيا على الكتاب والسنة، ثم لما انصرف عن الكتاب والسنة حاول أن يحرفه أن يلوي أعناق النصوص لتوافقه. وهذا هو الزنديق، هذه هي الزندقة. قال وهذا في بدع الكبار في الرافضة والجهمية. فالرافضة من شبهته من الكتاب والسنة ليس لهم شبهة، هي عقيدة يهودية مجوسية نصرانية، ثم حاولوا أن يعطوها صبغة شرعية. قال فإن الذي وضع الرفض كان زنديقا ابتدأ تعمد الكذب الصريح الذي يعلم أنه كذب. إنسان يخترع الأحاديث ليروج عقيدته، هل سبب انحرافه سوء فهم؟ لو كان سوء فهم ما اضطر إلى الكذب على رسول الله، لكنه لما كان في نفسه عنده عقيدة معينة ولم يجد لها شيئا في الكتاب والسنة يدل عليها اضطر إلى أن يكذب ويختلف. أما لو كان قاصدا للحق فما الذي يحمله على الكذب؟ قال كالذين ذكرهم الله من اليهود الذين يفترون على الله الكذب وهم يعلمون، ثم جاء من بعدهم من ظن صدق ما افتراه أولئك. فهل نجعل حكم المتأخرين كالمتقدمين؟ لا. فهل نجعل مثلا المتأخرين مراقب من عوامهم حكمهم كحكم عبد الله بن سبا؟ لا شك أن فرق شاسع بين هذا وهذا. قال وهم ثم جاء من بعدهم من ظن صدقا وافتراه أولئك وهم في شك منهم، كما قال تعالى وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب. وكذلك الجهمية، نعم هذا في النسخة التي عندكم. لا هذه صحيحة، أنا كنت قد نقلت مثلكم لكن أشكلت علينا الآية كتاب رما راجعتها صورته فهي تصور. وهذه من العيوب طبعة الفتاوى التي بين أيدي الإخوة. طبعا هذه المشكلة ستدركت عندما أعيد طبع أو أعيد تصوير الفتاوى سمعت في مجلد كما هي، لكن مواضع الآيات استبدلت بالرسم العثماني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لمجمع الملك فهد وبعد مصحف الشريف. قال وكذلك الجهمية ليس معهم على نفي الصفات وعلو الله على العرش ونحو ذلك نص أصلا، لا آية ولا حديث، لا آية ولا حديث ولا أثر عن الصحابة، بل الذي ابتدأ ذلك لم يكن قصده التنوي هذا، لم يكن قصده اتباع الأنبياء، بل وضع ذلك كما وضعت عباد بل وضع ذلك كما وضعت عبادة الأوثان وغير ذلك من أديان الكفار، مع علمهم بأن ذلك مخالف للرسل كما ذكر عن مبدلة اليهود، ثم فشى ذلك في من لم يعرفوا أصل ذلك. واضح هذا الكلام؟ ننتقل إلى النوع الثاني من المبتدعة. النوع الأول زنادقة، ما هي صفتهم؟ لا الفرقة الأولى ليست سوء فهم، كالجهمية وغلاة الرافضة، أنهم اعتقدوا عقيدة واضح دون أن ينظروا إلى الكتاب والسنة أصلا، ثم لما جاءوا الكتاب والسنة حاولوا أن يوفقوا أو أن يجعلوا النصوص توافق عقيدتهم، فهم لم ينظروا في الكتاب والسنة طلبا للهدى، وإنما أرادوا أن يروجوا عقيدتهم بأن يحتجوا عليها أمام الناس بحجج من الكتاب والسنة. هم لم يجعلوها عمدة ولكن جعلوها حجة. قال وهذا بخلاف بدعة الخوارج، وهذا بخلاف بدعة الخوارج، فإن أصلها ما فهموه من القرآن فغلطوا في فهمه، ومقصودهم اتباع القرآن باطنا وظاهرا ليسوا زنادقة. واضح هذا. قال وكذلك القدرية أصل مقصودهم. من هم القدرية؟ من يقصد بهم؟ نفاة القدر، والذين يقولون بأن الإنسان يخلق فعل نفسه. قال كان أو أصل مقصودهم تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد الذي جاءت به الرسل. أراد أن يعظم هذا، قال لو كان هنالك قدر إذا ما الفائدة من الأمر والنهي؟ إذا كان قد كتب علي أن أفعل كذا، إذا ما الفائدة من الأمر والنهي؟ ولماذا وعد؟ قال فمثل هذا الكلام يضعف في قلوب الناس تعظيم الأمر والنهي، فغلوا في هذا الباب. قال واتبعون من القرآن ما دل على ذلك. فعمر بن عبيد وأمثاله لم يكن أصل مقصودهم معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم كالذي ابتدع الرفض، وكذلك الإرجاء، إنما أحدثهم قوم تعالى. وكذلك الإرجاء، إنما أحدثه قوم قصدهم جعلوا أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفارا، قابلوا الخوارج والمعتزلة فصاروا في طرف آخر. وكذلك التشيع المتوسط، ما هو؟ فسره رحمه الله. الذي مضمونه تفضيل علي وتقديمه على غيره ونحو ذلك لم يكن هذا من إحداث الزنادقة بخلاف دعوى النص فيه والعصمة، فإن الذي تبع ذلك كان منافقا زنديقا. ولهذا قال عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما: أصول البدع أربعة. الشيعة، من يقصدون بالشيعة؟ المتوسطة. والخوارج والقدرية والمرجئة. قالوا: والجهمية ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة. وحقيقة عندما تقرأ مثل هذا الكلام لشيخ الإسلام تشعر بعمق فهمه لكلام السلف وبعمق فهمه لمقالات المبتدعة والمتكلمين. فأنك لو قرأت في كلام السلف لوجدت هذا مثلا يقول الجهمية من 72 فرقة، هذا يقول لا، وذلك يقول هؤلاء كفار، هذا يقول لا، فقد تعتقد أن المسألة فيها إشكال. لكن عندما تنظر في كلامه رحمه الله كيف أنه استخلص قواعد كلية من كلام السلف تكاد تكون مضطربة 100%. قال رحمه الله: وكذلك ذكر أبو عبد الله بن حامد عن أصحاب أحمد في ذلك قولين، هذا أحدهما، وهذا أراد به التجهم المحض. واضح؟ الذين قالوا والجهمية ليس من 72 فرقة يعني كفروهم، ما أرادوا بالجهمية؟ المحضة، معطلة الأسماء والصفات تماما. قال: التجهم المحض الذي كان عليه جهم نفسه ومتبعوه عليه، وهو نفي الأسماء مع نفي الصفات، بحيث لا يسمى الله بشيء من أسمائه ولا يسميه شيئا ولا موجودا ولا غير ذلك. قالوا: إنما نقل عنه أنه كان يسميه قادرا، لأن جميع الأسماء يسمى بها الخلق، فزعم أنه يلزم منها التشبيه، بخلاف القادر فإنه كان رأس الجبرية. واضح؟ إيش عن الجبرية؟ أن الإنسان سلوك قدرة ليس له قدرة، فبالتالي هذا إنسان الله عز وجل به قادر، ولا يوجد أحد من المخلوقات قادر، إذا خلاص لا تشبيه، الله المستعان. وعنده ليس للعبد قدرة ولا فعل، ولا يسمى غير الله قادرا، فلهذا نقل عنه أنه سمى الله قادرا. قال: وشر منه نفات الأسماء والصفات وهم الملاحدة. طيب، فاتني أن أنبه، الرواية الثانية عن أحمد أن الجهمية ليس كفارا، على ماذا يحمل؟ تجهم ليس كفارا، تجهم بمعناه العام وهو أصل النفي. فالأشاعرة فيهم تجهم، والمعتزلة فيهم تجهم، والماتريدية فيهم تجهم، فبهذا الاعتبار لا نكفرهم على الإطلاق. أما إن أريد بالجهمية الجهمية بالمعنى الخاص الذين على طريقة جهم 100%، فلا، هؤلاء أجمع السلف على أنهم ليسوا من 72 فرقة. قال: وشر منه أي من جهم نفات الأسماء والصفات وهم الملاحدة من الفلاسفة والقرامطة. ولهذا كان هؤلاء عند الأئمة قاطبة ملاحدة منافقين، بل فيهم من الكفر الباطن ما هو أعظم من كفر اليهود والنصارى. وهؤلاء لا ريب أنهم ليسوا من 72 فرقة، وإذا أظهروا الإسلام فغايتهم أن يكونوا منافقين، كالمنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك كانوا أقرب إلى الإسلام من هؤلاء، أي الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم قرب إلى الإسلام، وإن كانوا كفارا لكنهم من جهة ما أقرب إلى الإسلام. لماذا؟ كان يثبتون ربا موجودا قائما بنفسه له صفات، أما هؤلاء ما أثبتوا شيئا. قال: فإنهم كانوا يلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة، يعني المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهؤلاء قد يقولون برفعها كما مر معنا، الخطاب الخاصة والخطاب العامة، وإن كان بعضهم يقول أن نصوص الفقه يعني الفروع الهدف منها تجديد الأخلاق، وبالتالي هذه على ظاهرها، وبعضهم كان يعملها، وبعضهم كان يقول حتى هذه تؤول، أو بعضهم إن وصل فما عدا يحتاج إلى تلك الفروع فيتركه أيضا. فهو يقارن بين من؟ بين المنافقين في زمن النبي وبين المنافقين وعليكم السلام الصالح الذين هم الفلاسفة الباطنية الزنادقة. فهؤلاء وإن كانوا منافقين إلا أنهم في الظاهر كانوا يقرون بشرائع الإسلام الظاهرة في الظاهر ويمارسونها. أما هؤلاء فمن شدة زندقتهم أن بعضهم أنكر حتى شرائع الإسلام الظاهرة وتأولها. قال فلا صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة. لكن قد يقال إن أولئك كانوا قد قامت عليهم الحجة بالرسالة أكثر من هؤلاء، وهذا حق، لأن من الذي أقام عليهم الحجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني ما بقي لهم عذر. قال وأما من يقول ببعض التجهم كالمعتزلة ونحوهم الذين يتدينون بدين الإسلام باطنا وظاهرا، إيش يقصد باطنا وظاهرا؟ يعني ليسوا بزنادقة، ليسوا بمنافقين، وإنما هم ضلال. قال فهؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلا ريب. وهذه مسألة نبهنا عليها. فنحن إذا قلنا إن المعتزلة ليسوا كفارا، هذا لا يعني أنه قد يوجد فيهم من هو منافق في نفس الأمر، تذكرون هذا؟ ونحن إذا قلنا أن الفلاسفة مثلا كفار، فهذا لا يعني أنه قد يوجد فيهم من هو في باطنه ليس زنديقا وليس منافقا وإنما ظل. لكن هذه أحكام بالجملة. قال وكذلك من هو خير منهم كالكلابية والكراهية، أي من هو خير من الجهمية والمعتزلة. قال وكذلك الشيعة المفضلين لعلي ومن كان منهم يقول بالنص والعصمة مع اعتقاده بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا وظنه أن ما هو عليه هو دين الإسلام، فهؤلاء أهل ضلال وجهل ليسوا خارجين عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وهذا من إنصافه رحمه الله تعالى، وهذا من إنصافه. فليس كل من خالف أهل السنة هو كافر، فأهل الضلال على درجات، فمنهم من ضلاله مبني على زندقة ونفاق هذا لا شك في كفره، ومنهم من كان ضلاله ناشئا عن جهل وسوء فهم، فهذا وإن كان مبتدعا ضالا إلا أنه يبقى في دائرة الإسلام. نكمل إن شاء الله، هذه كان يكمل لخير طيب إذا نكمل هنا. قال وعامة هؤلاء ممن يتبع ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما أن من المنافقين والكفار من يفعل ذلك. ولهذا قال طائفة من المفسرين كالربيع بن أنس هم النصارى كنصارى نجران، وقال طائفة كالكلبي هم اليهود، وقال طائفة كابن جريج هم المنافقون، وقال طائفة كالحسن هم الخوارج، وقال طائفة كالقتادة هم الخوارج والشيعة. وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ يقول إن لم يكن الحرورية والسبائية فلا أدري من هم، السبائية من الشيعة، فلا أدري من هم، والسبائية نسبة لعبد الله بن سبأ رأس الرافضة. انتهى كلامه رحمه الله، ونكمل بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الإخوة سأل عن النص والعصمة. والعصمة النص، هذا عند الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي، أن عليا هو الخليفة بعده، والعصمة أي العصمة للأئمة، واضح؟ الأئمة المعصومين، هذا هو النص. انتهينا إذن من المسألة الأولى التي نريدها، وهي أننا وضحنا منهج شيخ الإسلام ومنهج من سيرد عليهم وهم الفلاسفة ومن كان على طريقتهم. المسألة الثانية هي موقف شيخ الإسلام من محاولة التوفيق بين الفلسفة والشريعة، فهذه المسألة من المسائل التي باحثها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مطولا في غير كتاب. وقد سبق أن عملية التوفيق بين الدين الإسلامي والفلسفة قد بدأت مع حركة النقل والترجمة للكتب الفلسفية، وقد ترجمت كتب أو قد ترجمت كتب كثيرة من المنطق والفلسفة من السريانية واليونانية والفارسية إلى العربية، وكان أكثرها لأرسطو. ولقد آمن متفلسفة الإسلام بتلك الفلسفة الأرسطية وغيرها إيمانا عميقا يفوق إيمانهم بدين الإسلام. وقد نقلنا فيما سبق بكلام ابن رشد ومن سبقه نص ذلك، ولا حاجة إلى إعادته. يقول ابن خلدون في كتاب التاريخ في المجلد الأول الذي هو المقدمة، مقدمة ابن خلدون في الصفحة 54 و400، يقول: ثم كان من بعده، أي من بعد أرسطو، في الإسلام من أخذ بتلك المذاهب، أي مذاهب الفلاسفة اليونان على رأس أرسطو، واتبع فيها رأيه حلو النعل بالنعل، إلا في القليل. وابن خلدون من الفلاسفة، هذه شهادتهم على أنفسهم. قال: وذلك أن كتب أولئك المتقدمين لما ترجمها الخلفاء من بني العباس من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي تصفحها كثير من أهل الملة، وأخذ من مذاهبهم من أضله الله من منتحلي العلوم، وجادلوا عنها واختلفوا في مسائل من تفاريعها، وكان من أشهرهم أبو نصر الفارابي في 100 لعهد سيف الدولة، يعني في عهد سيف الدولة، وأبو علي بن سينا في 105 لعهد نظام الملك من بني هويل بأصبهان وغيرهما. انتهى. المقصود من هذا النقل أن من كان ينتسب للإسلام من الفلاسفة بهر بتلك العلوم وصار عليها حرفا بحرف، وهذا الذي ظهر معنا عمليا أثناء دراستنا وتقريرنا لمقالاته. ولما كان هؤلاء الفلاسفة الإسلاميون يعيشون وسط محيط إسلامي وخوفا من نقمة العامة عليهم، قاموا بمحاولة التوفيق بين الدين والفلسفة. إذن هما عاملان، العامل الأول، لا، العامل الأول أنهم يعيشون في وسط إسلامي، وبالتالي أي كلام يخالف الإسلام لن يقبل أصلا، هذا الأول، يعني بضاعتهم لن تروج. الأمر الآخر الخوف، لأن المسلمين إن سمعوا من يصرح بمقالات تخالف العقيدة الإسلامية لن يتركوا، فإذا هم أرادوا أن يروجوا بضاعتهم وأن يأمنوا على أنفسهم. إذن لهذين السببين قاموا بمحاولة التوفيق بين الدين والفلسفة، وتم هذا الشيء على حساب الدين أم على حساب الفلسفة؟ على حساب الدين. فحرقوا النصوص حسب ما يريدون، وقد أصل هذه المسألة وبينها بما لا مزيد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير موضع من كتبه، ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى في كتاب نقل المنطق صفحة 95، أعتقد أن الإخوة صوروا هذا ووزعوه عليكم على البعض الجميع. يقول رحمه الله تعالى: وهكذا مناظرة الصابئة الفلاسفة والمشركين ونحوهم، فإن الصابئي الفيلسوف إذا ذكر ما عند قدماء الصابئة الفلاسفة من الكلام الذي عرب وترجم بالعربية وذكره إما صرفا كما هو ما غير فيه شيئا، وإما على الوجه الذي تصرف فيه متأخروهم بزيادة أو نقصان وبسط واختصار ورد بعضه وإتيان بمعاني أخرى ليست فيه ونحو ذلك. هذا مقطع مهم، أن من نقل عن الفلاسفة إما نقل كلامهم عن اليونان يعني إما نقل كلامهم كما هو وإما أنه أعاد عرضه بصورة جديدة قد يحدث منه شيئا قد يزيد شيئا قد يعدل وهذا أعتقد أن أشرنا إليه أن بعض الفلاسفة المسلمين شرعية بعضهم نقل فلسفة أرسطو حرفا بحرف كابن رشد مثلا وبعضهم حاول أن يعدل كابن سينا إن كنتم تذكرون وهكذا قال فإن ذكر ما لا يتعلق بالدين مثل مسائل الطب والحساب المحض التي يذكرون فيها ذلك وكتب من أخذ عنهم مثل محمد بن زكريا الرازي من هذا؟ طبيب. هذا الطبيب وليس الرازي الخطيب المتأخر هذا محمد بن زكريا قال ذهب السير الأستاذ الفيلسوف أبو بكر الرازي الطبيب له كتاب الحاوي في الطب وكتاب الجامع وكتاب المنصوري وكتاب الطب الروحاني والمدخل إلى المنطق وهيئة العلم إلى غير ذلك وكان إليه تدبير في مارستان الري يعني المستشفى في مارستان هو المستشفى ثم كان على بيمارستان بغداد في دولة المكتفي وبلغ الغاية في علوم الأوائل يعني سلك سفر المنطق وقد كان في صباه مغنيا يجيد ضرب العود توفي ببغداد سنة 1130 إذن ما نقل عن الفلاسفة المتقدمين مسائل الطب ونحوها أو نقل عمن نقل عنهم كما نقل عن كتب محمد بن زكريا الرازي وابن سينا ونحوهم من الزنادقة الأطباء ما غايته انتفاع ترى هذا الكلام الآن أصول عظيمة يعني تأصيلات منهجية عجيبة يعني ما هو موقفنا تجاه العلوم علوم الكفار هل كل علم يأتينا عن طريق الكفار يرفض واضح هذه قضية منهجية نحتاجها في زماننا لعلنا أكثر من محتاجها ابن تيمية في زمانه فأرجو أن تتأملوا قال فإن ذكر من يعني الفيلسوف الصابي فإن ذكر ما لا يتعلق بالدين الآن شيخ الإسلام يقول لما ترجمت هذه الكتب والفلاسفة الصابئة بدأوا ينقلون هذه العلوم فماذا نفعل؟ قال الذي ينقله هو ذلك الفيلسوف إما أن يتعلق بالدين أو لا قال فإن ذكر ما لا يتعلق بالدين مثل مسائل الطب والحساب المحض التي يذكرون فيها ذلك وكتب من أخذ عنهم مثل محمد بن زكريا الرازي وابن سينا ونحوهم من الزنادقة الأطباء ما رأيته انتفاع بآثار الكفار والمنافقين في أمور الدنيا فهذا جائز هذا هو حكمه إذن فالعلوم التي نقلت عن الكفار والتي تنقل عن الكفار إن كانت لا تتعلق بمسائل الدين وإنما هي أمور دنيوية محضة فالأخذ بها لتحصيل المنافع جائز هذا أصل كما يجوز السفنى في ديارهم ولبس ثيابهم وسلاحهم يعني أن تلبس سلاحهم وكما تجوز معاملتهم على الأرض إيش يعني معاملتهم المزارعة والمساقاة معهم كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر انظروا الآن شيخ الإسلام ذكر الأصل ما سكت إيش فعل ذكر دليله وهذا هو منهج السنة قال وكما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر لما خرج من مكة مهاجرين ابن أريقة رجلا من بني الدين هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية وأتمناه على أنفسهما ودوابهما وواعدا مغار ثور صبح ثالثة وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم ايش يعني عيبة نصح رسول الله عندكم في الهامش يعني ينصحونهم واضح هي العيبة الحقيبة. فالنصائح التي يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم عندهم يعني ما يقصرون معه. قال وكان يقبل نصحهم. وكل هذا في الصحيحين. وكان أبو طالب ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويذب عنه مع شركه. وهذا كثير، فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن كما قال تعالى. لاحظوا التقصير العظيم من شيخ الإسلام من هذه المسألة. طالما أن المعاملة مع الكفار ليست على حساب الدين فالأصل فيه الجواز. فأبو طالب يريد أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بمقابل إيش؟ عمية، يعني على حساب الدين لا جائز. طب لو قال أحميك لكن تنازلات على حساب الدين، تنازلات حقيقية على حساب الله لا يجوز. طالما الأمر دائر حول أمور دنيوية فالأمر جائز. ابن أريتة يدلهم على الطريق مقابل إيش؟ يعني مقابل الدين لا ليس إذن جائز. طالما كان أمينا لن يكشي السر وكذا لا كذلك. وعلى هذا الطبيب الكافر يجوز أن تتعالج عنده إن كان أمينا، واضح؟ وهكذا. قال كما قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. قال ولهذا جاز ائتمان أحدهم على المال، وجاز أن يستطب المسلم الكافر. إيش يعني يستطب؟ يعني يطلب الطب منه. السين والتاء للطلب. إذا كان ثقة، نص على ذلك الأئمة كأحمد وغيره. إذ ذلك، وهذا الآن أصل، إذ ذلك من قبول خبرهم فيما يعلمونه من أمر الدنيا وائتمان لهم على ذلك، وهو جائز إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة مثل ولايته أو ولايته على المسلمين وعلوه عليهم ونحو ذلك. هذه قاعدة، هذا أصل من قوله إذ ذلك إلى ونحو ذلك، هذه كلها أصل. استئجار الكافر ومعاملة الكافر إلى آخره جائزة في أمور الدنيا بشرط ألا تعارض مصلحة راجحة. فمثلا لو وجدنا قائدا عسكريا أو قائدا سياسيا كافرا عظيما، فلنقول له تعال استلم إدارة شؤون المسلمين وكن أميرا علينا. نقول لا. لماذا؟ نعم هي مصلحة، لكن عارضت مصلحة أرجح منها، وهي أو عارضتها مفسدة أعظم منها، وهي أنه سيكون يد الكفار على المسلمين، سيكون كافر رئيسا على المسلمين، ويكون له سبيل عليهم، وهي مفسدة عظيمة. قال فأخذوا علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطريق واستطبابه، بل هذا أحسن. إيش هو الطب؟ لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين. انظروا هذا الفقه العظيم عندهم رحمه الله والنظر حتى تدخل فيها الخيانة. هم لما كتبوا كتب الطب كتبوها من أجلنا، إذا قصد الخيانة والضرر لنا بعيد، بخلاف ما لو استأجرته ليدلك على الطريق وأنت هارب من الكفار، احتمال الخيانة أكبر، ومع ذلك جائز. قال وليس هناك حاجة إلى أحد منهم بالخيانة، بل وليس هناك حاجة إلى أحد منهم بالخيانة، بل هي مجرد انتفاع بآثارهم كالملابس والمساكن والمزارع والسلاح ونحو ذلك. انتهى الآن من الصورة الأولى، وهي ما لا يتعلق بالدين، وعرفنا ما هو حكمه إن كان الأمور الدنيوية ولا تعرضه مصلحة راجحة أو مفسدة راجحة، فالأصل فيه الجواز. وإن ذكروا ما يتعلق بالدين فيه تفصيل. قال فإن نقلوه عن الأنبياء، يعني ينسبونه إلى الأنبياء، كانوا فيه كأهل الكتاب وأسوأ حالا. كيف يعني؟ ماذا نفعل فيما نقل عن أهل الكتاب؟ لا نصدق ولا نكذب. هذا مثل إن كان لا يوجد في شريعتك في شريعتنا ما يصدق أو يكذبه، فإن إذا لا نصدق ولا نكذب وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا إذا كان من أهل الكتاب اليهود والنصارى، يعني نعرف أنهم أهل الكتاب. أما إذا جاء الفيلسوف ونقل عن إدريس مثلا، كثيرا يقولون بعض الأنبياء يقولوا هذا نقول عن النبي فلان، طب أين هذا؟ طبعا كله متكذب، لأن محاولتهم تدين الفلسفة إن صح التعبير قديما مع اليهود ومع النصارى قديما. المهم قال كانوا فيه كأهل الكتاب وأسرع حالا، هذا إذا نسبوه إلى من؟ إيش يقصد؟ لا نبني على دينا. إذا كان الذي نقل عن اليهود والنصارى لا نبني على دين وعقيدة. قالوا إن أحالوا معرفته على القياس العقلي، وهذا هو الغالب عليهم، يعني أن ما جئنا به يتعلق بأمر الدين عقيدة، من أين جئتم به؟ من القياس العقلي. قال فإن وافق ما في القرآن فهو حق. لماذا؟ لأنه وافق القرآن. انظر الميزان القرآن الكتاب والسنة. قال وإن خالفه، ما قال فقط باطل، الله أكبر، انظر من ثقته بمنهجه وعقيدته. قال وإن خالفه ففي القرآن بيان بطلانه بالأمثال المضروبة. يعني مش فقط نقول هو خالف القرآن هو باطل، قال لا، بل في القرآن ستجد في القرآن من الأقيسة القرآنية العقلية، هي عقلية باعتبار أنها تخاطب العقول وأنها مرتب على مقدمات ونتائج، وقرآنية باعتبار أن القرآن هو الذي جاء بها، ستجد في القرآن من الأقيسة العقلية ما يبين بطلانها. انظر الثقة العظيمة بما يقف عليه، بما يستند عليه المنهج، لا يشك لحظة أن في الكتاب والسنة الحق من حيث هو من حيث الرد على ما يخالفه. قال كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ففي القرآن حق، ففي القرآن الحق والقياس البين الذي يبين بطلان ما جاء به من القياس، واضح؟ وإن كانوا ما يذكرونه مجملا. إذا إيش ذكرنا؟ أولا ما جاء به يتعلق بالدين، إما أن يكونوا ينسبونه إلى أنبياء أو إلى عقل، فإن كانوا أنبياء فحالوا كحاله ما جاء عليه الكتاب بل أسوأ، أي ما لم يعنيه شيء. وإن كان عقليا فلا يخلو، إن وافق القرآن موافقة صريحة فهو حق لأنه وافق القرآن، وإن خالف القرآن مخالفة صريحة فهو باطل لمخالفة في القرآن، بل وفي القرآن من الأقيسة العقلية ما يظهر بطلانه. وهذا منهج سار عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرد عليه دائما، تجد أنه يرد على أقيسته العقلية بأقيسة قرآنية. إيش بقي الآن؟ الاحتمال الثالث، قلنا إن صدق القرآن وافق القرآن فهو حق، وإن خالفه فهو باطل. إيش بقي؟ أن يكون مجملا، أن يكون مجملا يحتمل حقا ويحتمل باطلا. قال وإن كان ما يذكرونه مجملا فيه الحق، يعني مجمل فيه شيء من الحق وفيه الكثير من الباطل. قال وهو الغالب على الصابئة المبدلين مثل أرسطو وأتباعه، يعني أن كلامهم كثير منه مجمل، كثير منه مجمل. قال مثل أرسطو وأتباعه وعلى من اتبعهم من الآخرين قبل الحق ورد الباطل. هذا منهج أهل السنة، هذا منهج. والحق من ذلك لا يكون بيان صفة الحق فيه كبيان صفة الحق في القرآن. يعني إن وجدت في كلام أرسطو حقا ليس واضحا جليا، فلا تجده بذلك الوضوح وذلك التقرير والتأصيل كما تجده في القرآن. إذا ما الحاجة إليه؟ يعني حتى الحق الذي في كلامهم هو في القرآن وبصورة أجدى وأوضح. قال فالأمر في هذا موقوف على معرفة القرآن ومعانيه وتفسيره وترجمته. قال وإن كان ما يذكرونه مجملا فيه الحق وهو الغالب على الصبيئة المبدلين مثل أرسطو وأتباعه وعلى من اتبعهم من الآخرين قبل الحق ورد الباطل. والحق من ذلك لا يكون بيان صفة الحق فيه كبيان صفة الحق في القرآن، فالأمر في هذا مرفوف على معرفة القرآن ومعانيه وتفسيره وترجمته. سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله الآن مسألة عظيمة جدا، وهي وأنا أذكر أن أنقل هذا الكلام وماذا أريد منه؟ نسينا الرد على من حاول التوفيق بين الفلسفة والشريعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا أردت أن تترجم شيئا فالترجمة مراتب ويؤصل حتى يصل إلى إيش؟ إلى منين رحمه الله. يريد أن يقول أنتم عندما تزعمون أن مقالات الفلاسفة توافق القرآن، أي أنكم تترجمون مقالات الفلاسفة، ليس كذلك؟ طيب أنا سأعلمكم كيف تكون الترجمة. يقول والترجمة والتفسير ثلاث طبقات، أحدها ترجمة مجرد اللفظ مثل نقل اللفظ بلفظ مرادف، واضح هذا؟ إزابه أسد انتهى، هذه ترجمة، هذه معنى التفسير. قال ففي هذه الترجمة تريد أن تعرف أن الذي يعنى بهذا اللفظ عند هؤلاء هو بعينه الذي يعنى باللفظ عند هؤلاء. لو قلت لك ما معنى كلمة دوك تقول لي كلب، بس هذا الذي نريده، ترجمة ألفاظ. ما أريد منك أن تقول لي ماذا قصد بالكلمة وماذا قصد بكلامه وبجملته وماذا رمز وما هي اللوازم. لا، المرتبة الأولى فقط هذه الكلمة سكول، ما معناها باللغة العربية؟ مدرسة. وننهي. قال فهذا علم نافع، العلم باللغات، يعني هذا هو تعلم اللغات المفردات اللغات. قال فهذا علم نافع، الكثير من الناس يقيد المعنى باللفظ فلا يجرده عن اللفظين جميعا. الكثير من الناس يقيد المعنى باللفظ، ايش يعني؟ يعني المعنى واللفظ مرتبطان. فلو قلت له مثلا ما معنى كلمة دوغ، هذه الكلمة الإنجليزية، كثير من الناس ما يحتاج أن تأتيه بكلمة وتقول له هذا، بل قل له كلمة، فكلمة كلب لفظ ارتبطت في ذهنه بإيش؟ بالمعنى، قيد اللفظ بالمعنى، فمجرد أن يسمع اللفظ عرف المعنى. فأنت سألته أو طلب منك أن تفسر له أو أن تترجم له هذه الكلمة، كلمة دوغ، فقط يكفي في ترجمتها أن تذكر لفظها المرادف في لغته، إذ معنى هذا اللفظ ارتبط به، فمجرد أن يسمع كلمة كل عرف المراد. واضح؟ إيش يقصد بقول فلا يجرده عن اللفظين جميعا؟ المعنى يعني لا يجرد عن اللفظين، يعني كلمة ذوق معناها بالنسبة له مقيد باللفظ أم مجرد؟ مقيد بالنسبة للذي يسأل عن معناها. لو كان مقيدا لما سأل عن معناها يا إخواني. معنى أنه مقيد، أن اللفظ مقيد بالمعنى، متى سمع الله معناه وجود جاهز. فكلمة الدب عندما سمعها لم يكن مجرد عن المعنى. فلو ترجمت له هذه الكلمة بكلمة كلب هو لا يعرف معنى الكلب، إيش استفدنا؟ لا شيء. فالترجمة تكون بلفظ يعرف، إيش يعني يعرفه؟ يعني أن معنى هذا اللفظ مقيد به، فمتى سمعه خلاص مباشرة عرف المعنى. أما لو كان المعنى مجردا عن اللفظين ما استفدنا شيئا بالنسبة له. يعني تقول له ما معنى اللون، ويقول لك ما معنى اللون، تقول له غضنفر، ولا يعرف إيش هذا ولا هذا. إيش استفدنا؟ لا شيء. قال والثاني ترجمة، إذن إيش من الأول؟ ترجمة مجرد الله فقط، هذا الله ما هي، ما هو مرادفه؟ إذ هو إذ سمع المرادف يعرف المعنى الذي يدل عليه، ففقط عمل الترجمة تكون بإيش؟ بذكر الله، ما تحتاج إلى شرح وتصوير، هذا المقصود. فمن سأل ما معنى أبل، إيش تقول له؟ هل تحتاج أن تصور له التفاحة؟ لا، هو الله اقترن في عقله بالمعنى، ليس مجردا، ما تحتاج أكثر من أن تذكر اللفظ المرادف. قال والثاني ترجمة المعنى وبيانه، هذه المرتبة الثانية من مراتب الترجمة، بأن نصور المعنى للمخاطب. ده ما يكفي أن، وهذا غالب العلم يكون بين لغتين أم في اللغة الواحدة؟ الغالب أن يكون في اللغة الواحدة، فيأتيك إنسان مثلا ويقول لك ما معنى سيارة؟ إيش تقول له؟ كار؟ ما يصور، ما يصور، هو يسألك عن كلمة بلغته، إذن لم يستطع أن يفهم معناها إلا طبعا كان هناك لفظ آخر يرادفه، نرجع إلى المرتبة الأولى، لكن مقصود عن لفظ ليس له مثلا مرادف ويسألك عن كيف ستفسره له وتترجمه بتصوير معناه، تقول له عبارة عن آلة لها من معدن أو من معدن، لها إطارات مصنوعة من مطاط، فيها كراسي إلى آخره، تحاول أن تصور له المعنى. هذه المرتبة الثانية من إيش؟ من الترجمة. هذه أعلى من الأولى؟ أعلى. قال والثاني ترجمة المعنى وبيانه، بأن يصور المعنى للمخاطب، فتصوير المعنى له وتفهيمه إياه قدر زائد على ترجمة اللفظ، كما يشرح للعربي كتابا عربيا قد سمع ألفاظه العربية لكنه لم يتصور معانيه ولا فهمها. وتصوير المعنى يكون بذكر عينه أو نظيره، إذ هو تركيب صفات من مفردات يفهمها المخاطب، يكون ذلك المركب صور ذلك المعنى إما تحديدا وإما تقريبا. إيش أقصد بهذا الكلام؟ أن تصوير المعنى يكون بذكر أفراده، كما قلت قبل قليل السيارة ذكرنا أجزاءها التي يعرفها، الإطارات، المعدن، الكراسي تشبه كذا، واضح؟ طيب الدرجة الثالثة، بيان صحة ذلك وتحقيقه بذكر الدليل والقياس الذي يحقق ذلك المعنى. إذا قلت هذا اللفظ معناه كذا، ماذا تطالب الآن؟ ما الدليل على أن هذا اللفظ أريد به كذا أو معناه كذا؟ تحتاج إلى دليل. قال إما بدليل مجرد وإما بدليل يبين علة وجوده، سيأتي بيان. قال وهنا قد يحتاج إلى ضرب أمثلة ومقاييس تفيده التصديق بذلك المعنى، كما يحتاج في الدرجة الثانية إلى أمثلة تصور له ذلك المعنى، وقد يكون نفس تصوره مفيدا للعلم بصدقه. وإذا كفى تصور معناه، تصور معناه في التصديق به لم يحتاج إلى قياس ومثل ودليل آخر، وهذا هو معنى قوله إما بدليل مجرد، أي أنه لا يحتاج إلى أمثلة وأقيسة عقلية، وإنما تصوره له فتصوره يكفي في تصديقه. قال فإذا عرف القرآن هذه المعرفة، طب قبل أن أنتهي، واضح مراتب الترجمة؟ الثلاثة، الأولى أن تترجم بذكر مرادف لله، إذ الغالب على الناس أن الألفاظ التي تكون بلغتهم معانيها تكون مقيدة بها، ففقط عليك إيش أن تفعل؟ تذكر الرادف. المرتبة الثانية تكون قدر زائد على هذا، وهو السبب الرديف معلوم للمتكلم. حين إذا لست تضطر أن تفعل فتصوره له. وحين إذا ننتقل للمرتبة الثالثة أن لا يكفي التصوير، وهو أن تثبت صحة هذا التفسير. وهذا إما أن يكون بمجرد التصوير يحصل التصديق، وإما أنك تحتاج إلى ذكر أمثلة مضروبة وأقيسة عقلية. هذه مراتب الترجمة. طيب قال فإذا عرف القرآن هذه المعرفة، إيش يعني؟ هذا كلام مهم جدا. يعني من أراد أن يفهم القرآن يجب أن يكون قد سلك معنا هذه الطرق. كيف؟ إذا أردت أن تفهم القرآن إما بذكر لفظ مرادف، وإما بتصوير لألفاظه، ولا بد من دليل. ترى بالمناسبة الدليل يحتاج للأول والثاني، واضح؟ لا، هي درجة مراتب. لذلك ما قلنا أقسام التفسير، قلنا والترجمة والتفسير ثلاث طبقات. قال فإذا علم القرآن هذه المعرفة فالكلام، إيش معنى هذا الكلام؟ إن لا يجوز أن تعرف القرآن وأن تفسره وأن تترجمه على هواك، بل تفسير كلام إيش يحتاج؟ إلى ضوابط، إلى دليل. إذا قلت أراد الله بهذا كذا، ما دليلك؟ واضح؟ ماذا يكون دليلنا في هذه العملية؟ الآيات الأخرى، أحاديث النبي، أحاديث الصحابة التي ذكرناها في المسألة الأولى. قال فإذا فهمنا يعني وعرفنا معاني القرآن وتفسير القرآن بهذه الطريقة، حينئذ يعني كأن شيخ الإسلام يريد أن يصل لمسألة، وهي يجب أن نفهم القرآن فهما صحيحا. فإذا فهمناه فهما صحيحا انتقلنا الآن لننظر فيما نقل عن الفلاسفة ونحوهم. قال فالكلام الذي يوافقه أو يخالفه من كلام أهل الكتاب والصابئين والمشركين لا بد فيه من الترجمة لللفظ والمعنى أيضا. يعني كما أنك بمعنى آخر، أنا أمهد هذا الكلام سيأتي إن شاء الله، لكن أمهد، أنتم تريدون التوفيق بين الشريعة والفلسفة. قبل أن تقولوا أن الشريعة دلت على ما دلت عليه الفلسفة وأن الفلسفة دلت على ما دلت عليه الشريعة، أقول لكم انتظر. أولا لابد أن يفهم القرآن فهما صحيحا، ولا بد أن تفهم الفلسفة فهما صحيحا على ما أراده صاحبها. ثم بعد ذلك ننظر هل يمكن التوفيق أم لا. واضح؟ طيب قال فالكلام الذي يوافقه أو يخالفه من كلام أهل الكتاب والصابئين والمشركين لا بد فيه من الترجمة لللفظ والمعنى أيضا. وحينئذ فالقرآن فيه تفصيل كل شيء، كما قال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ليس عندكم هذا؟ ماذا بإخوة رأيتهم رفعوا رؤوسهم كأن الكلام ليس بين أيديهم. طيب ومعلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه ومعناه كما أمر بذلك الرسول، ولا يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك، وأن تبليغه إلى العجم قد يحتاج إلى ترجمة لهم فيترجم لهم بحسب الإمكان، والترجمة قد تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير المعاني فيكون ذلك من تمام الترجمة. كلام واضح. وإذا كان من المعلوم أن أكثر المسلمين، وإيش يريد أن يوصل الشيخ نفسه، إذا كان القرآن الذي هو أبين كلام وأوضح كلام لو أراد المسلم أن يترجمه لعجز أكثر المسلمين. عملية الترجمة ونقل المعاني ليست سهلة، لأنه يحتاج كما قلنا أن تفهمه فهما صحيحا واضح، وأن تقيم دليلا على فهمك هذا ثم تنقله. فقال فإذا كان أفضل الكلام وأوضح الكلام وأحسن الكلام لا يستطيع أكثر المسلمين أن يقوموا بترجمته ونقله، فما ظنك بالكلام الناقص الخطأ أصلا؟ يعني إذا كان الكلام الحق الصدق يعصر ذلك. فما ظلت إذا كان الكلام في نفسه أصلا ضلالا وخطأ، يعني كيف تترجم الخطأ؟ يعني هذه من المستحيلات حقيقة، هذه من المشاكل التي واجهتهم. ولذلك قلنا لكم شراح أرسطو إيش حصل، إيش فعلوا، اختلفوا اختلافا عظيما. ماذا أراد أرسطو بهذا؟ لأنه واضح في نفسه، يعني أنت تريد أن تجعل الباطل حقا، أن تفسر الباطل تفسيرا حقا، ما يمكن، لا يمكن. لو قلنا لكم مرارا وتكرارا تفسير الباطل لا يمكن. لذلك إنما كنا ننقل مقالات الفلاسفة، ما تقول لي أن هذا الكلام متناقض، لأنه هذا شيء لازم له. ولذلك كنا أحيانا نواجه صعوبة في تصوير مقالاتهم. كيف أصور لك تصوير، أن أرسم لك صورة واضحة؟ طب إذا كان الكلام غير من التصور أصلا، كيف سأصوره؟ هذا الذي يريد أن يقول هذا كلام عميق دقيق نستفيد منه. يعني ليس دائما المدرس يستطيع أن يشرح لك مقالة الفلاسفة على وجه واضح. لماذا؟ الإشكال ليس في المدرس أحيانا، الإشكال في نفس الكلام، الكلام نفسه هو باطل، كيف يصور على صورة واضحة؟ هذا الذي يبلغ حوله، بل لا يبلغ، هو يصرح به رحمه الله. قال وإذا كان من المعلوم أن أكثر المسلمين بل أكثر المنتسبين منهم إلى العلم لا يقومون بترجمة القرآن وتفسيره وبيانه، فلأن يعجز غيرهم عن ترجمة ما عنده وبيانه أولى بذلك. انتبهوا شيخ الإسلام يا إخواني، ما أدري أن تدركون عمق كلام الشيخ. يعني الشيخ ذهب لما يسمى بفلاسفة الإسلام يناقشهم في أصولهم. جلهم ما كان يعلم السريانية بالمناسبة اليونانية، وإنما اعتمد على كتب المترجم. فهو يقول لهم هذا الذي ترجم لكم أصلا الكلام، ما أدراكم أن ترجمته حق أصلا؟ ثم بعد أن ترجم هذه، ما دليله على أن أرسطو أراد بترجمة لي هذه؟ يعني كانت ترجمته لفظية ثم ننتقل معنوية، والدليل على ذلك، يعني أنتم تقومون على أساس، لأن كلمة واهي قليلة، لا يوجد أساس يقومون عليه. يعني أصل الكتب التي اعتمدتم عليها فاسدة من حيث الترجمة فقط، ما بدأنا في مناقشة الأفكار، ولا من حيث مبدأ الترجمة والنقل مطعون فيها. واضح؟ يعني طعن في أصل المراجع. قال فلأن يعجز غيرهم عن ترجمة ما عنده وبيانه أولى بذلك، لأن عقل المسلمين أكمل وكتابهم أقوى قيلا وأحسن حديثا، ولغتهم أو ولغتهم معطف على عقل، لأن عقل المسلمين ولغتهم أوسع، لا سيما إذا كانت تلك المعاني غير محققة، يعني غير حقة، بل فيها باطل كثير. واضح هذا؟ بأن لغة القرآن هي أفصح اللغات، وعقل المسلم هو أقوى العقول، إلا طبعا إن عطل وجمل، وإلا لو أطلق يعني العنان لعقل المسلم هو أفضل العقول. وترى هذا العجز عند أغلب أكثر المسلمين عن تفسير القرآن ونقله إلى الآخرين. فما ظنك بغير المسلمين من الفرس واليونان ونحوهم؟ يريد أيضا أنهم لا يفهمون القرآن؟ من؟ الفلاسفة. يعني لا يفهمون أصل لغة القرآن ولا يفهمون لا، ما تكلم عن هذا بعد، هذا ما طرقه بعد شيخ الإسلام رحمه الله، هو يتكلم عن المترجم. فكتب الفلاسفة هي كلام للفلاسفة، والقرآن كلام للرب عز وجل، فأيهما أحق وأصدق وأحسن وأبين إلى آخره؟ لا شك أنه القرآن. وكلما كان الشيء أكثر بيانا وأكثر فصاحة إلى آخره، واللغة التي تكلم به بها هي أوسع اللغات وأفصح اللغات وأبين اللغات، فكلما كان كذلك كانت القدرة على ترجمته أيسر. فكيف إذا كان الكلام جله باطل أصلا، واللغة التي كتب بها لغة قاصرة ليست كلغة القرآن مثلا إلى آخره، فما ظنك بترجمته كيف ستكون؟ قال فإن ترجمة المعاني الباطلة وتصويرها صعب، لأنه ليس لها نظير من الحق من كل وجه. يعني لو أردت أن تصورها إيش تحتاج قلنا في تصويرها؟ إلى ضرب أمثلة، إلى أقيسة عقلية. طب إذا كانت باطلة أين ستأتي لها بأمثلة صحيحة وأقيسة عقلية صحيحة تقوم على إثباتها؟ قال فإذا سئلنا عن كلام يقولونه من؟ الفلاسفة، هل هو حق أو باطل؟ ومن أين يتبين الحق، ومن أين يتبين الحق فيه والباطل؟ هذه مراتب إيش؟ ترجمة ذكرناها، هل هو حق أو باطل؟ هل إيش يحتاج؟ أن نترجمه إما باللغة وإما بالمعنى. ثم من أين يتبين الحق فيه والباطل؟ ما الدليل على أنهم أرادوا هذا المعنى الحق وهذا المعنى الباطل؟ قلنا من القول بالحجة والدليل، يعني هذا التفسير لكلامهم سواء جعلناه موافقا للقرآن أو مخالفا للقرآن، هذا التفسير يحتاج إلى دليل. أقم الدليل والحجة على أن كلامهم معناه كذا، وحينئذ لكل حادث حديث. قال كما كان المشركون وأهل الكتاب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسائل أو يناظرونه، وكما كانت الأمم تجادل رسلها، إذ كثير من الناس يدعي موافقة الشريعة للفلسفة. يعني كل هذه المقدمة من شيخ الإسلام يصل إلى هذا، يريد أن يقول في النهاية مقالات الفلاسفة أنتم تحاولون أن تفسروها بما يوافق الشريعة، أو العكس تحاولون حمل ألفاظ الشرع على المعاني الفلسفية، ويقول لهم هذا ممنوع، هذا ممنوع. والآن سيبدأ شيخ الإسلام رحمه الله بمسألتين، الأولى سيبين بمثال طبعا وعلى ذلك فقس أن يعني هو سيبطل التوفيق بين الشريعة والفلسفة من جهتين، لأن هؤلاء الفلاسفة سلكوا طريقتين. الطريقة الأولى أن المعنى الفلسفي باطل ولا يستطيعون القول به، فماذا حاولوا أن يفعلوا؟ حاولوا أن يحملوا كلام الفلاسفة على معنى شرعي صحيح. طب هل كلام الفلاسفة يحتمل هذا المعنى الصحيح أصلاً؟ هذا السؤال. يعني مثلاً يأتيك الفيلسوف ويقول مثلاً أن الله، أن المخلوقات تفيض عن الله، فيأتي الفيلسوف المسلم يقول الفيل يقصد الخلق، أي أن الله يخلقها. طيب الفيل عند الفلاسفة هل يحتمل أن نسميه خلقاً؟ فننظر في كلام نكتشف أن كلامهم عن الفيل لا علاقة له بالخلق، فكيف تحاول أن تجمل كلامهم بأن تقول لا هم ما قصدوا كذا وما قصدوا كذا، بل قصدوا هذا المعنى الصحيح، هل كلامهم يحتمل هذا المعنى الصحيح؟ هذا سؤال. هذه طريقة سلكها بعض الفلاسفة. الطريقة الأخرى وهي الغالبة أنهم سلموا بالمعنى الفلسفي، لكن حاولوا أن يجعلوا مراد الله من هذا، من هذه الكلمة هو ما أراده الفلاسفة، وهذا الذي نبدأ به. فإن فلاسفة الإسلام مثلا، وهذا المثال الذي ذكره شيخ الإسلام هنا، قالوا العقل والعقول والنفوس التي تسمعونها في كلام الفلاسفة هي الملائكة التي أرادها الله. فعال لشيخ الإسلام هذه المسألة في كتابين، بل في أكثر من كتاب، لكن نقلت من كتابين. الأول هو هنا وهو مستمر لما معكم، وهو أنه بيّن أن معنى الملائكة في لسان الشرع لا يمكن أن يحمل على معنى العقل والنفس وهو المفارق للمادة، واضح؟ ثم في كتاب بغية المرتاب وفي غيره، وسننقل ذلك إن شاء الله، بيّن أن معنى العقل أصلاً لا يمكن أن يراد به لا، في لغة الشرع لا يمكن أن يراد به أصلا المفارق، يأتينا إن شاء الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله مثال ذلك: إذا ذكر العقول العشرة والنفوس التسعة، كم ساعتين أحتجني؟ كم هو؟ بعد العشاء؟ لا بعد العشاء، حوالي الساعة 5 دقائق. طيب أقول العشاء، أنا أريد بعد العشاء ساعتين. طيب. قال شيخ الإسلام رحمه الله مثال ذلك: إذا ذكر العقول العشرة والنفوس التسعة وقال: إن العقل الأول هو الصادر الأول عن الواجب بذاته. أنا أذكركم فقط كلام سريع، أذكركم بكلامهم إن كان قد كرر كثيرا. هم يقولون العقل، ولهم معاني تفسيرات كثيرة يعني، لكن العقل بشكل عام عندهم هو المفارق، يعني المفارق للمادة، المفارق للمادة والعقل عندهم جوهر قائم بنفسه، جوهر قائم بنفسه ليس مادة ولا صورة، بل هو جوهر قائم بنفسه. وتذكرون أنهم قالوا: إن الأول يتعقل نفسه فيصدر عنه العقل الأول، العقل الكلي. العقل الكلي هذا له 3 تعقلات، يتعقل الأول وهو أشرف التعقلات فيصدر عنه العقل الثاني، ثم يتعقل نفسه من جهتين: الأول من جهة كونه واجبا بغيره فينتج النفس المحركة، نفس الفلك، نفس الفلك، ويتعقل نفسه من جهة أنه ممكن بالذات، وهذا ينتج جرم الفلك، يعني مادة الفلك، وهكذا. قال: إن ذكر العقول العشرة والنفوس التسعة وقالوا: إن العقل الأول هو الصادر الأول عن الواجب لذاته، وإنه من لوازم ذاته ومعلول له. يعني إيش يعني معلول له؟ يعني أن الله متقدم عليه تقدم ذات، تقدم علية، وأنه علة غائية وليس علة فاعلية. قال: وكذلك الثاني عن الأول، يعني العقل الثاني عن الأول، وإن لكل فلك عقلا ونفسا. قيل: قولكم عقل ونفس، نريد أن نقرأ، تذكروا مراتب الترجمة. قولكم عقل ونفس لغة لكم، هذه لغة أنتم تستعملونها، فلا بد من ترجمتها. عقل ونفس، طيب نترجم ماذا تقصدون بالعقل وماذا تقصدون بالنفس. وإن كان اللفظ عربيا فلا بد من ترجمة المعنى. يعني نحن الآن نقل هذه من اليونانية إلى العربية، كان مرتبة أولى، واضح؟ لكن أنا أناقشكم في معناه. عقل، ماذا تقصدون به؟ نريد أن نعرف معناه. فيقولون: العقل، طبعا تفسيرهم العقل متعدد، لكن ما ذكره شيخ الإسلام هنا بناء على ما قرأناه له يكاد يكون هو المجمل. فيقولون: العقل هو الروح المجردة عن المادة، وهي الجسد، أي المادة، وهي الجسد وعلائقها، وهي الجسد وعلائقها. إيش يحصل؟ الروح مجرد عن الجسد، هذا يعني أن العقل مجرد عنها، عن الجسد وعن المادة والعلائق. قال: سموه عقلا، هذا المفارق سموه عقلا، ويسمونه مفارقا، ويسمون تلك المفارقات للمواد، ويسمون تلك المفارقات للمواد لأنها مفارقة للأجساد، كما أن روح الإنسان إذا فارقت جسده كانت مفارقة للمادة التي هي الجسد، والنفس هي الروح المدبرة للجسم، مثل نفس الإنسان إذا كانت في جسمه، فمتى كانت في الجسم كانت محركة لها، فإذا فارقته صارت عقلا محضا. إيش يعني؟ فارقت المادة، أي يعقل العلوم من غير تحريك بشيء من الأجسام، هذا هو العقل. فهذه العقول والنفوس. وهذا الذي ذكرنا من أحسن الترجمة عن معنى العقل والنفس، وأكثرهم لا يحصلون ذلك. هذا حق. إذن هذه الخلاصة في معنى العقل والنفس عندهم، وهذا أعتقد واضح شرحنا، ما أريد أن أعيد، وإلا ما سبق من كان دخيلة منه. قالوا وأثبتنا لكل فلك نفسا، لماذا؟ لأن الحركة اختيارية، فلا تكون إلا لنفس، ولكل نفس عقلا. هكذا عندكم صح؟ فلا تكون لنفس، ولكل نفس في الأصل عقل. وأما لكل نفس لأن الحركة الاختيارية ممكن، لأن الحركة الاختيارية ولأن لكل نفس عقل. أثبتنا لكل فلك نفس ولكل نفس عقل. وأثبتنا نعم هذا أجود. وأثبتنا لكل نفس عقلا حتى يبقى الكلام متناسق، والتقدير هكذا يعني، وأثبتنا لكل نفس عقلا لأن العقل كامل لا يحتاج إلى حركة. العقل عندهم هو أكمل الموجودات، والحركة تكون بقصد إيش؟ الكمال. فإن كان كاملا لا يتحرك، وبالتالي العقل لا يستطيع أن يتصرف في الفلك، يحرك الفلك، ولا لازم أن يكون متحركا، احتاج إلى النفس. قال المتحرك يطلب الكمال، فلا بد أن يكون فوقه ما يشبه به وما يكون علة له. ولهذا كانت حركة أنفسنا للتشبه بما فوقنا من العقول، وكل ذلك تشبه بواجب الوجود بحسب الإمكان، والأول لا يصدر عنه إلا عقل، لأن النفس تقتضي جسما، والجسم فيه كثرة، والصادر عنه لا يكون إلا واحدا، ولهم في الصدور اختلاف كثير، ليس هذا موضعه. واضح هذا؟ لماذا الأول لم يصدر عنه جسم؟ إذن سيكون قد صدر عنه عقل وجسم ونفس، والواحد لا يصدر عنه إلا واحد. طب العقل الثاني كيف صدر عنه ثلاثة؟ قالوا لا، الواحد لم يصدر عنه إلا واحد، وإنما هذا التعدد الكثرة باعتبار الجهة. إذا تعقل الأول كان عقلا، تعقل نفسه باعتبار أنه واجب لغيره أو واجب بغيره النفس، ممكن الجر. هذه محاولة لتفسير صدور الكثرة عن الواحد. أما الأول فلا يوجد إلا أن إلى تعقل واحد، وهو أن تعقل نفسه. قيل لهم أما إثباتكم أن في السماء أرواحا فهذا يشبه ما في القرآن وغيره من كتب الله. هذا كلام، هل في السماء أرواح؟ نعم. وهل هذه الأرواح مثلا مكلفة بأعمال؟ نعم. فكأن الشيخ الإسلام يشير إلى أن هذا الاشتباه وكسمه هو الذي ولد الشبهة. واضح؟ وهذا من القياس الفاسد، وهذا من القياس الفاسد. يعني إذا أشبه شيء شيئا من وجه كان مثله من كل الوجوه. قال ولكن ليست هي الملائكة كما يقول الذين يزعمون منكم. الآن بدأ الرد عليهم في إيش؟ في مسألة التوفيق بين الشريعة والفلسفة. كما يقول الذين يزعمون منكم أنهم آمنوا بما أنزل على الرسول وما أنزل من قبله، ويقولون ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين الشريعة والفلسفة. فإنهم قالوا العقول والنفوس عند الفلاسفة هي الملائكة عند الأنبياء، وبالتالي الفلسفة والشريعة ليست متعارضة، وإن كانت الألفاظ اختلفت لكن الحقائق واحدة، نقول لهم لا. قال وليس كذلك، لكن تشبهها من بعض الوجوه، وهذا لا يستلزم أنها هي. فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله. لماذا؟ لأن الملك أصله مألك، والمألك هو الرسول، ألك يألك ألوك، كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا، وكما قال والمرسلات عرفا، الملائكة مرسلة. فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر السماوات والأرض. هذا وجه الاشتباه. فهم لما قرأوا في كتب الفلاسفة أن العقل الأول يدبر كذا والعقل الثاني يدبر كذا وفلك القمر واضح، ووجدوا أن الملائكة أيضا تقوم ببعض المهام التي يكلف الله عز وجل بها، فهنا هذا الاشتباه أو إذن مقصود الفلاسفة هذا واضح. طبعا هذا أحسن نظن به، وإلا كما قلنا جلهم زنادقة، ومحاولة التوفيق من هي إلا لترويج باطلهم وخوفا من المسلمين من العامة. كما قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم، سيذكر آيات تدل على أن الله عز وجل يجعل الملائكة يقومون بتدبير أمور كلفهم بها من أمور الكونية، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. إذا الله عز وجل وكل لملك الموت، وكل ملك الموت بقبض الأرواح، وكما قال بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إذا هذا من باب إيش؟ التكليف ببعض الأمور وببعض الأوامر الكونية. قال وأمره الديني، أي كلفهم أيضا بإيش؟ بعض الأمور الدينية. وأمره الديني الذي تنزل به الملائكة، يعني هو رسل، فإنه قال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يقول شيخ الإسلام وملائكة الله لا يحصي عددهم إلا الله، لا يحصي عددهم إلا الله. أيوة هذا جواب على إيش الآن؟ لما بين وجه الاشتباه واضح، وقال نعم الله عز وجل كلف الملائكة بتدبير بعض الأمور الكونية وببعض الأمور الشرعية وهي أنها تنزل بالوحي، لكن هذا التشابه من هذا الوجه لا يعني أنها هي، أنها هي التي أرادها الفلاسفة. فبدأ الآن يبين، قالوا ملائكة الله لا يحصي عددهم إلا الله، كما قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستأذن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ويقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. ليست تسعة وليست 19 عدد العقول والنفوس، هذا الذي يعني الآن يسرد النصوص الشيخ الإسلامي من أجله. وقيل لهم الذي في الكتاب والسنة من ذكر الملائكة وكثرتهم أمر لا يحصى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن سأسرد النصوص جلها نصوص وكلمت علق كثيرا، لكن أريدكم أن تستحضروا دائما ماذا يريد الشيخ من هذا، أن يبين أن الملائكة التي ذكرت في الكتاب والسنة لا يمكن أن تكون هي العقول التي أرادها، واضح، من حيث الطبيعة ومن حيث العدد ومن حيث الصفات والتسمية وهكذا. طيب وقيل لهم الذي في الكتاب والسنة من ذكر الملائكة وكثرتهم أمر لا يحصى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أقطت السماء، يعني أخرج الصوت كالقطير من كثرة ما فيها من ملائكة. يعني لو جلست على شيء يخرج صوتا بسبب الثقل الذي عليه، هذا يسمى أضيطا. أقطت السماء وحق لها أن تأقط ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد. تقول في النهاية العقول العشرة والأفلاك التسعة هذه هي الملائكة، وقال الله طبعا نقول هل هذه الملائكة عند هذا الذي أراده الفلاسفة؟ إخواني رد الشيخ هنا ليس عن فلاسفة على من ردوا على من يحاول التوفيق ويزعم أن مراد الفلاسفة كذا ليوفق بينهم وبين الشريعة، من رد عليهم يأتي في موضعهم، وهذا تسلسل. نحن نريد في البداية أن نقطع هذا الحبل المزعوم أن ما يقولونه يوافق الشريعة، ما في، نريد أن نثبت لهم أن ما قاله هؤلاء لا علاقة له بالشريعة، ثم بعد ذلك إذا اتفقنا على هذا ننتقل لأمر آخر. وقال الله تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. قال شيخ الإسلام فمن جعلهم عشرة أو تسعة عشر أو زعم أن التسعة عشر الذين على سقر هم العقول والنفوس فهذا من جهله بما جاء عن الله ورسوله، وضلاله في ذلك بين، إذ لم تتفق الأسماء في صفة المسمى ولا في قدره كما تكون الألفاظ مترادفة. تحتاج إلى تعليق، هذا واضحة معناها مهمة، هذه يعني ضعوا عندها علامة، فمن جعلهم عشرة إلى قوله المترادفة. فكلمة العقول صفتها عند الفلاسفة العقل، صفة العقل والنفس عند الفلاسفة ليست كصفة العقل والنفس، عفوا ليست كصفة الملائكة في الشريعة، وعدد العقول والنفوس عندهم هو القدر ليس كعددهم بالنسبة للملائكة. إذا كيف يكون العقل هو الملاك؟ صفة العقل عند الفلاسفة شيء، وصفة الملاك في الشريعة شيء، وعدد العقول عند الفلاسفة شيء، وعدد الملائكة في الشريعة شيء. إذا كيف يكون العقل مرادفا للملاك؟ هذا باطل، يعني هذا ليس فقط لا دليل عليه، بل الدليل ينفيه وينقضه. قال وإنما اتفق المسميان في كون كل منهما روحا متعلقا بالسماوات، وهذا من بعض صفات ملائكة السماوات، فالذي أثبتوه هو بعض الصفات لبعض الملائكة، وهو بالنسبة إلى الملائكة وصفاتهم وأقدارهم وأعدادهم في غاية القلة. واضح هذا يا إخواني؟ كما نبهت أن الاشتباه الذي حصل سببه التشابه في صفة، طب والبقية؟ هذا ضلال. قال في غاية القلة أقل مما يؤمن به السامرة من الأنبياء، السامرة فرقة من اليهود، طائفة من اليهود، إذ هم لا يؤمنون بنبي بعد موسى ويوشع، كيف هم لم يثبتوا للملائكة من الصفة إلا مجرد ما علموه من نفوسهم، مجرد العلم للعقول والحركة الإرادية للنفوس. ومن المعلوم أن هذا الكلام واضح، إذا كان عنده إشكال يسأل. ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال ما لا يحصيه إلا بالجلال، ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر هنا، كما ذكر تعالى في خطابه للملائكة وأمره لهم بالسجود لآدم. الشيخ ما ذكر الآيات، أي معروفة، إذ قال ربك للملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، تعالى خطابه لهم، إذن هذه الملائكة من صفاتها أنها تسجد، هل هذا من صفات العقل عندكم المفارق؟ وقوله تعالى أو كما ذكر الله في خطابه وقوله تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، هل العقول عقولكم تسبح أم لا؟ ولحظة الله عز وجل فعنها السأم. وقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقوله تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هل هذه كلها من صفات العقول ومن تصرفات العقول ومن أحوال العقول؟ فكيف يكون الملك الذي في القرآن هو العقل الذي عند الفلاسفة؟ وقوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أهل العقول تؤمن بالكتب والرسل؟ وقوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وفي قراءة مسومين. وقوله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. لأن هذه العقول تنزل وتقاتل. وخمسة آلاف. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. طبعا الملائكة فاعل. وذوقوا عذاب الحريق. إذا هذه العقول تضرب الوجوه والأدبار. الفلاسفة يقولون عقولا هكذا. وقوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. وقوله تعالى: وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هل هذه من صفات العقول عند الفلاسفة؟ وقوله: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. وقوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هي الملائكة. وقوله تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هي الملائكة. وقوله تعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. هذه كلها من صفات الملائكة. وقوله تعالى: فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. إلى قوله تعالى: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. بعد أن ذكر جملة من الآيات الهدف منها أنها ذكرت صفات للملائكة لا يمكن أن تجعلنا بعد ذلك أن نحمل الملائكة على عقل الفلاسفة. حقيقة مسمى الملائكة تختلف تماما وصفا وقدرا عن حقيقة مسمى العقل. قال: وفي الصحيحين ذكر آيات ثم انتقل إلى السنة. وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ هل عقول الفلاسفة تصف؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. وفي الصحيحين عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة في حديث المعراج عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صعوده إلى السماء السابعة قال: فرفع إلي البيت فرفع لي البيت المعمور. فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم. وقال البخاري: وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الملائكة إذن تؤمن. وفي الرواية الأخرى في الصحيحين: إذا قال آمين فإن الملائكة في السماء تقول آمين. وفي الصحيح أيضا عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيح عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكفان، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. الملائكة تنزل في العناد السحاب الآخري كذبة. طيب راجعها، قد يكون هكذا. أعتقد أننا مرت معنا في البخاري كذبة، لكن تراجع تراجع. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة فضلاء يتبعون مجالس الذكر، أو يتبعون مجالس الذكر، فإن وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وصف بعضهم بعضا بأجنحتهم، أو وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يبدأ ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: وما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك. قالوا: هل رأوا ناري؟ قالوا: يا رب لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: يقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. فصلى الله عز وجل أن يغفرنا. لكن المقصود هنا ملائكة مخلوقات تتكلم تسأل وتجيب، تنزل وتصر وتصف وتحف بأجنحتها، لها أجنحة، واضح؟ لا يمكن أن نجعل العقل الفلسفي هو الملائكة. قال: في الصحيحين عن عروة عن عائشة حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يليل ابن عبدي كلال. يا ليل، لا هو عبدي يليل، لكن كلال أو كلال تحتاج لضبط. إذا كان أحد يكون يضبطها تعرفها. طيب، على كل حال، قال: فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت أنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. قال رحمه الله: وأمثال هذه الأحاديث الصفات بما فيها ذكر الملائكة الذين في السماوات وملائكة الهواء والجبال وغير ذلك كثيرا. قال: وكذلك الملائكة المتصرفون في أمور بني آدم ابن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حديث الصدق المصدوق بيقول ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع الكلمات فيقال اكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ في الروح. وفي الصحيح حديث البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان اهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أجب عني اللهم أيده بروح القدس. وفي الصحيح عن أنس قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم موكب كأني أنظر إلى غبار ساطع موكب جبريل لك أن تقدر يعني هو موكب جبريل. وفي الصحيحين عن عائشة أن الحارث بن هشام قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتي لي مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيبصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قال وأتيان جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة في صورة أعرابي وتارة في صورة لحية الكلبي، ومخاطبته وإقراؤه إياه كثيرا أعظم أن يذكره. أنا قصدت أن أسرد النصوص لأنك لو قلت طيب هذا النص ألا يمكن أن ضعيف واضح؟ لا من حيث الدلالة بمجموعها يمتنع. قال في الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم ويسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم يصلون. قال في الصحيحين عن عائشة قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة فجاء فقام وجعل يتغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله؟ قال ما بال هذه الوسادة؟ قالت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة؟ إن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة يقال أحي ما خلقته. طبعا مناسبة للحديث الدليل أن الصور ولو كانت مهانة لا يجوز وجودها في البيت، فلا بد أن تتلف الصورة، أن تقسم، أن تقص، هذه جعلت وسادة تهان ومع ذلك ترتب عليها الحكم. وما جاء من حديث عائشة أنها جعلت منها وسادة أو كذا هذا يحمل على أنها أزالت معالم الصورة أو قصت يعني الصورة مثل النصفين أو كذا بحيث ما بقي الوجه. قال في الصحيحين عن ابن عباس قال سمعت أبا طلحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. وكذلك في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال إن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هذه الملائكة واضح. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. قال رحمه الله وهذا مهم لهذا الخلاصة وأمثال هذه النصوص التي يذكر فيها من أصناف الملائكة وأوصافهم وأفعالهم ما يمنع أن تكون على ما يذكرونه من العقول والنفوس أو أن يكون جبريل هو العقل الفعال وتكون ملائكة الآدميين هي القوى الصالحة والشياطين هي القوى الفاسدة كما يزعم هؤلاء. انتهى. هذا هو المقصود من ذكر هذه النصوص. واضح الأخواني؟ وهذا مثال نحن ذكرناه. لو أردنا أن نأتي بكل أمر زعم أن مقصود الفلاسفة به هو كذا وكذا من الشريعة ما ننتهي، لكن نحن نريد أن نذكر مثالا ثم نعرف منهجا في الرد عليه. إذا انتهى كلامه رحمه الله فإذا الملائكة يمتنع جعلهم عقولا ونفوسا فلسفية. يزيد شيخ الإسلام هذا بيانا ببيان معنى العقل في الشرع. الآن بعد أن بيّن أن العقل الفلسفي ليس هو الملائكة، أراد أن يقول ولا هو العقل الذي ورد في النصوص، لأن يعني كثيرا من الفلاسفة يعني من الذين حول الجنة يحتج بحديث أول ما خلق الله العقل، فقال له أدبر، ثم قال له أقبل، قال وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي مثلك أو منك. وهذا الحديث موضوع. شيخ الإسلام كثيرا ما ذكر هذا الحديث ورد عليه وبين إجماع المحدثين على وضعه، وهذا لم أتطرق له، لكن أنقل من كلامه في بغية المرتاد في الصفحة 51 و200. قال رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أن العقل في لغة المسلمين كلهم أولهم عن آخرهم ليس ملكا من الملائكة، ولا جوهرا قائما بنفسه. لاحظوا الآن بالعكس، هنا أثبت أن عقل الفلاسفة لا يمكن أن يكون الملائكة، لأن المسمى ليس هو المسمى. ثم أثبت أن العقل الشرعي لا يمكن أن يكون هو العقل الفلسفي. قال: بل هو العقل الذي في الإنسان، هذا الذي يعرف، العقل الذي في الإنسان وليس جوهرا قائما بنفسه مفارقا للمادة. إذن قال أن العقل في لغة المسلمين كلهم أولهم عن آخرهم ليس ملكا من الملائكة ولا جوهرا قائما بنفسه، بل هو العقل الذي في الإنسان، ولم يسم أحدا من المسلمين قط أحدا من الملائكة عقلا، ولا نفس الإنسان الناطقة عقلا. أيضا بعض الفلاسفة يسمي النفس الناطقة عقلا. قال: بل هذه من لغة اليونان، ومن المعلوم أن حمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلام الله تعالى على ما لا يوجد في لغته التي خاطب بها أمته ولا في لغة أمته، وإنما توجد في لغة أمة لم يخاطبهم بلغتهم ولم تتخاطب أمته بلغتهم، فهذا بين أن الذين وضعوا الأحاديث التي رويت في ذلك ليس المراد بها عند واضعيها ما أثبته الفلاسفة من الجوهر القائم بنفسه. هذا تلقب كلام مهم. إذا كانت هذه الألفاظ لها معان عند أمة من الأمم، وهذا المعنى ليس موجودا عند الأمة التي خوطبت بالقرآن، فينبغي أن نحمل ألفاظ القرآن على المعاني التي كانت موجودة عند المخاطبين، أم على المعاني الموجودة عند أمة أخرى لم تخاطب أصلا بالقرآن مباشرة؟ عند المخاطبين. واضح هذا. قال: فهؤلاء المستدلون بهذه الأحاديث، وأشرنا إلى ذلك، على قول المتفلسفة لم يفهموا كلام الكاذبين الواضعين للحديث. إنه يقول الحديث أصلا موضوع، ومن وضعه لم يضعه ليدل على معنى كلام الفلاسفة أصلا، يعني أنتم تستدلون به على قول الفلاسفة، أصلا من كذبه ووضعه ما قصد به المعنى الذي أراده الفلاسفة أصلا. واضح؟ طبعا الشيخ سنناقش هذا كثيرا، يعني أصلا هذا الحديث الموضوع لفظه الصحيح الموضوع يعني المقصود أول ما خلق الله العقل، إذا العقل مخلوق، وأول هذه ظرف زمان يعني حينا، فيقول أصلا الحديث مع أنه موضوع لكن لو سلمنا يعني لفظه الصحيح هو هكذا، هو أصلا لا يدل على المقصود. قال: بل حرفوا معناه كما حرفوا لفظها، فإذا كان هذا حالهم في الحديث الذي استدلوا به فكيف في غيره؟ إذا كان الحديث الذي يوافق في نظرهم يعني ما هم عليه وحرفوا معناه وما فهموه اصلا ما فهموا معناه، فما ظنك في الاحاديث التي ظاهرها يخالف كلامهم؟ قال فتبين ان استدلالهم باطل قطعا. ثم قال الوجه السادس ان العقل في الكتاب والسنه وكلام الصحابه والائمه لا يراد به جوهر قائم بنفسه باتفاق المسلمين، وانما يراد به العقل الذي في الانسان الذي هو عند من يتكلم في الجوهر والعرب، يعني في لغه من عنده جوهر وعرب ايش سيكون؟ العقل الذي في الانسان على لغه الجوهر والعرب، هل هو جوهر عرب؟ عرب، لانه ملك كما قال الامام احمد غريزه. قال الذي هو عند من يتكلم في الجوهر والعرب من قبيل الاعراب لا من قبيل الجواهر، وهذا العقل في الاصل مصدر عقل يعقل عقلا كما يجيء في القران وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. قال رحمه الله وهذا كثير، وهذا مثل رفض السمع، انا ستكلم في مساله دقيقه انتبهوا لها، وهذا مثل رفض السمع فانه في الاصل مصدر سمع يسمع سمعا، وكذلك البصر فانه مثل الابصار، ثم يعبر بهذه الالفاظ. ايش هذه الالفاظ؟ المصادر السمع العقل البصر عن القوى التي يحصل بها الادراك. يعني قوه الابصار ايش تسمى؟ بصر، واضح؟ فيقال القوه التي في العين ليس العين قوه الابصار يقال لها بصر، والقوه التي يكون بها السمع سمع، مع ان الاصل في السمع ايش هو؟ القوه التي يكون بها السمع عمليه السمع السمع نفسها حدث، المصدر يدل على الحدث، واضح؟ فالاصل في العقل انه ايش؟ عملية، اذا الامر معنوي يعني ليس جوهرا. قالوا بهذين الوجهين يفسر المسلمون العقل، اي وجهين؟ اي انه الحدث، اي انه الحدث نفسه، او هو القوة التي يحصل بها الحدث. قال رحمه الله ومنهم من يقول العقل هو من جنس العلم. ايش يعني من جنس العلم؟ العقل من جنس العلم يعني ان العقل هو المعقولات كما ان العلم هو المعلومات، كما يقوله القاضي ابو بكر او ابو بكر بن الباقلاني وابو الطيب الطبري وابو يعلى ابن الفراء وغيره. ايش يعني؟ كما قلت اي هو المعقولات. يقول رحمه الله ومنهم من يقول هو الغريزه التي بها يتهيأ العلم. طبعا قول الامام احمد انها الغريزه كما سياتينا ايش معناه؟ يشير انها مخلوقه، يشير الى انها مخلوقه، لان الغرائز يعني ما خلق او وضع وركب في الانسان. قال التي بها يتهيأ للعلم، يعني هي الملكه التي وضعت في الانسان يتمكن بواسطتها من الادراك. كما نقل ذلك عن الامام احمد بن حنبل والحارث المحاسبي، ويدخل في ذلك العقل العملي. ما معنى العقل العملي؟ قال هو العمل بمقتضى العلم. وأما تسمية الشخص العاقل، وهذا الذي يريده الآن، وأما تسمية الشخص العاقل عقلا أو الروح عقلا فهذا وإن كان يسوغ نظيره في اللغة، فقد يسمون الفاعل الشخص بالمصدر، يعني المبصر يسمى بصر، الآكل يسمى أكل، الشارب يسمى شرب، هذا غير معروف في اللغة. نعم سمع في اللغة قليلا، والشيخ منصف قال نعم، وإن كان يسوغ نظيره في اللغة، فقد يسمون الفاعل الشخص بالمصدر، فيسمى عدلا، تقول رجل عدل، إيش يعني؟ الذي قام به العدل، العدالة، ورجل صوم وفطر، واضح؟ قال فليس هذا من الأمور المضطردة في كلامهم، نعم سمع لك ليس مضطربا، فلا يسمون الآكل والشارب أكلا وشربا، هذا غير معروف في اللغة. قال ولو كان ذلك مما يسوغ في القياس، الآن يتنزل الشيخ يقول الآن لو كان ذلك مما يسوغ في القياس نقول لك يجوز، بحيث يسوغ أن يسمى كل أن يسمى كل فاعل باسم مصدره، فهذا إنما يسوغ في الاستعمال لا في الاستدلال. قاعدة عظيمة. قياسك اللغوي على القواعد إن لم يكن له نظير سابق لك أن تقيس وأن تستعمله، لكن ليس لك أن تحمل كلام من تقدمك عليه. واضح؟ يعني لو قلنا يجوز هذا مضطرب، لكن أين هذا في من سبقه؟ غير موجود. أنت تريد أن تطلق العقل على الشخص العاقل، هذا أنت قياسك الجديد. واضح؟ فلك أن تستعمله استعمالا، لكن لا يجوز لك بعد أن تستعمله أن تستدل به على كلام من، على تفسير كلام من سبق. فكيف إذا كان هذا ليس من باب القياس، وإنما هو سماعي أصلا لقلته وندرته؟ قال فليس لأحد أن يضع هو مجازا لنفسه، يعني يأتي واحد ويضع مجازا خاصا به. قال يحمل عليه كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ليس لك أن تضع مصطلحا خاصا بك ثم تحمل عليه. نعم. قال يحمل عليه كلام الله تعالى ورسوله وكلام من تكلم قبله. الواضح إذ المقصود بالكلام هو فهم مراد المتكلم. كم شيخ الإسلام يركز على هذا؟ إذ المقصود بالكلام هو فهم مراد المتكلم، سواء كان لفظه يدل على المعنى وهو الحقيقة أو لا يدل إلا مع القرينة وهو مجاز. هذا كله باب المناظرة والتنزل. يعني الشيخ الإسلام يقول حتى من يقول بالحقيقة والمجاز أنت مطالب أن لا تحمل كلامه إلا على مراده، فإن كان مجازا فلا بد أن يكون من القرينة أو دليل على أنه أراد هذا، وإن كان حقيقة فكذلك لا بد أن يكون الكلام مجردا عن ما يصرفه عن الحقيقة، لا أن تحمله أنت على ما تريد. واضح هذا؟ ما أحد للأسف هذا سمعناه يقول الشيخ الإسلام يقول بالمجاز ويستدل، يعني ما ذكر هذه بعينها، لكن هذا مما يمكن أن نستدل به في هذا. قال سواء كان لفظه يدل على المعنى هو الحقيقة أو لا يدل إلا مع القرينة وهو المجاز، يعني هذا الشيخ الإسلام يقول بالمجاز. يا أخي هذا في مقام مناظرة فلاسفة أيضا، يعني ليس فقط من هو قريب إلى السنة. هو يريد أن يقول ولو تنزل لو قلنا بهذا أن هناك حقيقة ومجاز، حتى الحمل على المجاز لا يكون على مجازك الخاص، لا بد أن يكون على مجاز يقول به المتكلم وهنا الدليل أراده. أما أن تخترع مجازا جديدا، يعني أن تطلق اللفظ وتريد به أمرا آخر، وهذا هو المجاز. أنا الآن أستطيع أن أخترع مجازا، نعم أقول أنا سأطلق كلمة كتاب على المعطف مجازا. لماذا؟ ما يدل على ما هو الرابط؟ قال الكتاب له دفتان والمعطف له دفتان، هذا مجاز أنا اخترعته الآن. لكن هل عطوه بالمجاز؟ هل يجوز أن أحمل كلام أهل العلم أنه قال اشتريت كتابا أي اشترى معطفا؟ قل هذا اللي فعلوه، هذه حقيقة ما فعلوه. قال إذا المقصود بالكلام هو فهم مراد المتكلم، سواء كان لفظه يدل على المعنى وهو الحقيقة أو لا يدل إلا مع القرينة وهو المجاز. قال فليس لأحد أن يسمي الجوهر القائم بنفسه عقلا. إيش يعني؟ هذا اصطلاح الأنصار. رجل يأتي ويقول الجوهر الذي يقوم بنفسه سأسميه عقلا، فهذا مجازه الخاص، ثم يحمل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز. ومعلوم بالاضطرار لمن يعرف لغة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الذين يتكلمون بلغته أن هذا ليس هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم في اسم العقل، فليس هذا مراد المسلم، فليس هذا مراد المسلمين باسم العقل، ولا يوجد ذلك في استعمال المسلمين وخطابهم. وإذا كان كذلك لم يجز أن يتمسكوا بشيء من كلام الرسول الذي فيه لفظ العقل. لو كان ثابتا كدليل أول ما خلق الله العقل، يقول لو كان ثابتا أصلا فكلمة العقل في لسان الشرع لا يرد بها الجوهر القائم بنفسه المفارقة. قال لم يجوز أن يتمسك بشيء من كلام الرسول الذي فيه لفظ العقل لو كان ثابتا ذلك اللفظ مثلا على إثبات الجوهر الذي يسمونه عقلا. انظر لأي درجة الشيخ الإسلام يناقش الناظر، يعني سلم له أن الحديث الذي أجمع المحدثون على وضعه ليس على عقله، على وضعه، قال ولو كان صحيحا لما كان لكم به منتبه، ما أبطلهم شيئا. قال ومن تدبر ما يوجد من كلام المسلمين عامتهم وخاصتهم وسلفهم وأئمتهم وفقهائهم ومحدثيهم وصوفيتهم ومفسرهم ونحاتهم ومتكلميهم لم يجد في كلام أحد منهم لفظ العقل مقولا على ما يزعمه هؤلاء المتفلسفة. إيش يعني مقولا؟ يعني اسما ولفظا على ذلك المسمى، واضح؟ قال ولا على ما يقال أنه ملك من الملائكة، ولا يسمون أحدا من الملائكة عقلا ولا الله تعالى عقلا، يعني ولا يسمون الله عقلا إلا من أخذ ذلك عن الفلاسفة. ثم يقول رحمه الله واعلم أن المقصود في هذا المقام أن لفظ العقل لا يعبر به، وهذه الخلاصة. قال واعلم أن المقصود في هذا المقام أن لفظ العقل لا يعبر به عن جوهر قائم بنفسه لا عن ملك ولا غيره في عبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وسائر علماء المسلمين، فلا يجوز أن يحمل شيء من كلامهم المذكور فيه لفظ العقل على مراد هؤلاء المتفلسفة بالعقول العشرة ونحو ذلك، فينقطع دابر من يجعل لهم عمدة في الشريعة من هذا الوجه. واضح هذا؟ انتهى كلامه رحمه الله. خلاصة ما ذكرناه اليوم إيش؟ الفرق بين منهج التلقي عند أهل السنة ومنهج التلقي عند البدع. خلاصته الميزان عند أهل السنة في كتاب السنة وفهم السلف، والميزان عند المبتدعة العقل. العقل. المسألة الثانية لا بشكل عام أريد الآن أنا محاول التوفيق بين الفلسفة والشريعة باطلة جملة وتفصيلا، وأن من أراد أن يزعم أن العقل أو النفس أو الفلك أو أو أو أو في اصطلاحات الفلاسفة هي المقصودة بقول الله كذا أو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا يلزمه أمور. أولا أن يأتي باللفظ المرادف، فإن كانت الألفاظ كلها عربية أصلا انتخذ مسألة أخرى. طبعا الأولى الذي ترجع من اليونانية إلى العربية، هل فعلا هذه الكلمة اليونانية يرادفها في اللغة العربية هذا اللفظ؟ هذا يحتاج دليل. المرتبة الثانية لو كان اللفظ عربيا كما حصل بعد الترجمة الآن أنتم تدخلون العقل، هل هذا العقل معناه فعلا في الشريعة أو في اللغة هو هذا المعنى الذي أخذتمه عن الفلاسفة؟ أو هل أراد الفلاسفة بكلمة العقل هذا المعنى؟ لابد أن تثبت أن المعنى المراد بهذا اللفظ هو المعنى الذي أراده المتكلم، واضح؟ ثم بعد المعذرة انتقلت المرتبة الثانية. المرتبة الثانية إن كان اللفظ عربيا يعني إذا لا يفسر بلفظ مرادف هذا المقصود، حين إذا لابد أن تصوره، وهذا التصوير أيضا يحتاج إلى دليل. قد يأتي إنسان يقول لي تفاحة، والله أنا أول مرة أسمع بهذا، ما هي التفاحة؟ يقول التفاحة عبارة عن جسم خشبي له أربعة أرجل ويكون عليه فراش. هات الدليل على أن التفاحة في اللغة العربية هذا يعني قد يصور ويكون تصويره باطل، وهذا الذي فعلناه الآن. عندما قالوا العقل عند الفلاسفة مثلا هو الملك، هذا باطل، هذا باطل، لأن العقل أصلا أو العقل هو الجوهر القائم بنفسه المفارق. أقول العقل في اللغة العربية لا يمكن أن يكون هكذا، العقل في اللغة العربية أول هو عرب وليس جوهرا، وهو غريزة في الإنسان تهيئه للعلم. أما أن يكون العقل جوهرا قائما بنفسه يتعقل نفس الأول ويتعقل نفسه باعتبارين ويصدر عنه كذا وكذا، هذا المعنى أصلا ليس موجودا في اللغة العربية. فإذا مصطلح لكم لا يجوز أن تحملوا عليه إلا أن تثبتوا أن اصطلاحكم هو علم اصطلاح الشرع أيضا وأن لكم هذا. واضح؟ ففي كل مسألة حاول متأخرون الفلاسفة أن يزعموا أن كلام الفلاسفة هو علم كلام الشريعة، يعني نقوم معهم بنفس العمل. ننظر أولا هذا المصطلح الذي زعمتم الفلسفي ماذا أراد به الفلاسفة أصلا؟ فإذا تأكدنا أن الفيلسوف أصلا أراد بهذا المعنى كذا، ننتقل لمرحلة ثانية. هل هذا اللفظ معناه في اللغة أصلا فعلا هذا المعنى؟ واضح؟ لأن هل العقل في اللغة العربية هو أصلا هذا؟ نحتاج إذا قالوا نعم نحتاج دليل. هل معنى العقل في الشريعة كذا؟ فقالوا نعم نحتاج دليل. كيف والدليل يدل على العكس؟ فلو سلكت يعني ستذهب الآن فتنظر في كلام الغزالي في إحياء علوم الدين وغيره وفي كتابه لا ليس مقلد مطلان ذكرناه لكم معارج القدس وغيره في هذا الكتاب بالذات نتكلم فيه عن النفس إلى آخره. انظروا أن نتكلم في تفسير قول الله عز وجل مثل نوره مشكات فيها مصباح. انظروا ماذا تكلم فسره تفسيرا فلسفيا. حينئذ كيف نرد عليه؟ ما احتاج ان اشرح هذا في كل درس. من اراد ان يرد عليه هذا من اراد طبعا شيخ الاسلام رد عليه في هذه المساله بذلك مردود عليه. لكن المقصود المنهج انا اريد ان اتعلم. اولا انت تقول مثلا مثل نوري النور يقصد به العقل، اثبت لي ان النور اصلا في لغه الشرع يراد به العقل. ثم يراد به العقل اي عقل؟ ما معنى العقل الذي تقصده يذكره؟ هذا المعنى للعقل هو معروف في لغه العرب في لغه القران، ستمشي معه في نفس الطريق وحينئذ كن على ثقه لن يقف امامك أبدا لا شيء معه. حتى أن بعض المبتدع الذين ردوا على الفلاسفة ما أذكر نص كلمته تماما الآن، لكن معنى كلمته أن لو أن إنسانا كان في نوم نام وأخذت الخيالات المتضاربة في ذهنه يعني أضغاط أحلام لجاءت بأشياء أقرب إلى العقل من كلام الفلاسفة، الأضغاط الأحلام الخابيط كما نقول يعني لا كانت أقرب إلى العقل من كلام الفلاسفة. طيب أكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.